يتقبلها كثير من الناس، لأن الروائح برضو لها مقاييس. ممكن واحد يألف الرائحة العفنة ويقول لك ده أنا مستمتع بها وكويس، أخبرك إزاي؟ أو مثلا اللي بيألف مثلا يشرب الدخان ويقول لك والله ريحة كويسة ألاقي نفسي فيها. فالروائح بتتعدد وتختلف، لكن صاحب الذوق السليم عندما يشم رائحة عفنة أو رائحة كريهة دائما ينفر. فمثال الرائحة الطيبة اللي أصلها ثابت وفرعها في السماء هي كلمة الله عز وجل، الوحي، كتاب السنة، الرائحة العطرة الطيبة. ما خالف ذلك ربنا سبحانه وتعالى شبهها بالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فهنا هنتكلم عن التصوف بس بصيغة علمية دقيقة شوية، ويحتاج منا إلى تركيز. علماء التصوف لما بيتكلموا على تصنيف التصوف، أولا جوهر التصوف نفسه، هل هو واحد؟ يعني أصالة التصوف موجودة ومستمرة حتى وقتنا، ولا تطورت وتغيرت ومن يوم أن نشأ؟ يعني أنت واحد يقول مثلا يا دكتور أنت تحاول أن تصور الصوفية بصورة في منتهى القبح، مع إن ما فيش ولا واحد من كتاب الفرق أدخل الصوفية كفرقة من الفرق الضال، يعني لم تجد ذلك في الفرق بين الفرق أو مقالات الإسلاميين إنهم تكلموا عن الصوفية على إنها فرقة، فكيف أدخلتها في الفرق؟ والله إحنا هنشوف الواقع ونشوف التاريخ الصوفي من خلال كلامهم ومن خلال فلسفتهم وأنتم تحكمون، أهذه فرقة من الفرق أم أنها تدخل تحت مسمى أهل السنة والجماعة؟ وإن دي من فرق السنة، الكلام يحتاج إلى دليل. التصوف في أول ظهوره كان مبنيا على الغلو في العبادة، الغلو في العبادة، احنا نقول الغلو في العبادة ونعني ما نقول، مش مسألة زهد، لا، في فرق بين أن يكون إنسان زاهد، فالرسول صلى الله عليه وسلم زاهد في الحياة والصحابة أهل زهد في الحياة، وأي مسلم صادق يزهد في الحياة. ليه؟ لأن ينظر الحياة على أنها وسيلة إلى غاية، فإن نظر إليها على أنها غاية واستمتاع ومتاع يعني يتلذذ به وفقط، فهذا لم ينظر إليها بالنظرة السليمة. النظرة السليمة القرآنية بتقول إن الإنسان ينظر إلى الدنيا على إنها وسيلة إلى إيه؟ إلى غاية، وطالما هي وسيلة هتبقى أنت بتبحث عن الغاية العظمى، والغاية العظمى هي الغاية التي دعانا الله عز وجل إليها، جنة عرضها السماوات والأرض، نار نبتعد عنها ونعوذ بالله منها، شديدة سوداء يغمس فيها الشخص غمسة واحدة يقول بعدها ما رأيت قرن قط. هذه الغاية، غاية الغايات، أن يصل الإنسان إلى مرضاة الله ويسعد بلقياه ويسعد بجنته ومرضاته سبحانه. فالزهد في الحياة وصف أي مسلم، ما تقوليش مسلم صادق في إسلامه من درجة المقتصدين والسابقين، فاكرين طريق السني للسالكين؟ طريق السني للسالكين قلنا بيكون من طبقتين، الطبقة الأولى هي طبقة إيه؟ المقتصدين، والطبقة الثانية طبقة السابقين بالخيرات المقربين. أي واحد صادق من المقتصدين أو السابقين بالخيرات لازم يكون زي الحياة، أخرج الدنيا من قلبه وجعلها في طاعة ربه، لأن الله استخلفه واسترعاه واستأمنه، فهو خازن أو قاسم أو راع، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وصف بدقة فقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن إيه؟ عن رعيته. لكن الغريب في الأمر إن التصوف هم بيتكلموا، خليكم معايا علشان يبقى عندنا إطار عام وتصور شامل مؤصل ننظر به إلى مراحل التصوف. بقولوا التصوف مر بعدة مراحل، احفظوها معاك، هم بقولوا كده. ومن يتكلم على اللي كتبوا عن التصوف سواء في العصر الحاضر أو في القديم، قالوا أول مرحلة من مراحل التصوف اسمها مرحلة الزهد والتوكل، المرحلة الأسمى مرحلة إيه؟ الزهد والتوكل. المرحلة الثانية اسمها مرحلة الحب والفناء. مرحلة الحب والفناء. المرحلة الثالثة اسمها مرحلة الحلول والاتحاد. المرحلة الرابعة اسمها مرحلة وحدة الوجود. دي المراحل اللي مر بها البدن الصوفي. ويعني ريحته بتبقى أنضف شوية في المرحلة الأولى، تزداد الرائحة كراهية وتكره الريحة هذه وتبقى ريحة عفنة كلما وصلت إلى آخر مرتبة اللي هي مرحلة وحدة الوجود. يبقى كم مرتبة الآن نعدهم مع بعض؟ ها؟ الزهد والتوكل، وبعد كده الحب والفناء، والثالثة الحلول والاتحاد، والرابعة وحدة الوجود. واحنا بندرس في كتاب منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان في الدورة الثالثة السابقة، الدورة السابقة اللي كانت في منة الرخاء، قلنا إن الطريق البدعي للسالكين، طريق البدعي اللي هو طريق الصوفية يعني، بيقسم طريق السالكين إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة العابدين، والمرحلة الثانية مرحلة إيه؟ المريدين، والمرحلة الثالثة مرحلة العارفين. ففرق بين العابد والمريد والإيه؟ والعارف، أيهما أعلى مرتبة عند الصوفية؟ العارف بالله. يقول لك العارف بالله، سيد العارف بالله. ما سمعناش واحد يقول لك سيد المريد بالله، المريد لله، او سيد العابد لله. هو لك سيد الايه؟ العارف. ليه بيقول العارف؟ لان عند العارف اعلى درجه، لكن من منظور اهل السنه اعلى درجه العابد مش العارف. لكن هما بيقولوا ان في ثلاث مراتب. المرتبه الاولى مرتبه العابدين، بعد كده مرتبه المريدين، مرتبه العارفين. خلي بالكم بس عشان نربط بين الاثنين واحنا بنتكلم. فالمريد غير العابد غير العارف. العابد هو الذي يعبد الله وفق الشريعة طمعا في جنة أو خوفا من نار. دول بيسموهم ايه؟ العابدين. وهؤلاء يطلقون عليهم علماء الرسوم. علماء رسوم يعني ايه؟ يعني يتقيد برسم الشريعة. الشريعة رسم له خط، زي ما رسول خط خطا مستقيما، رسم خط اهو، فانا ماشي على الخط. فبيسموهم ايه؟ علماء الرسوم، او اهل الظاهر، او اهل الايه؟ الظاهر. فاهل الظاهر او علماء الرسوم هم العابدون عند الصوفية. يرتقي الشخص درجة اخرى الى درجة تسمى بدرجة المريد. والمريد هو الذي يريد الله لا يريد غيره. بمعنى، طب ما هو العابد برضه يريد الله لا يريد غيره. قال لك لا فرق، العابد يريد الجنة والنار، أما المريد فيريد الله ولا يريد جنة ولا نار ولا يخاف من النار. فضموا للمريد أنه ذكره مقصور على ترديد اسم الله والمواصلة في ذكر الله والمحبة ذاتا لذات، بيسموها فرضا لفرض، محبة بلا عوض، لا عايزين جنة ولا خايفين من النار. فالشخص اللي زي ده ما ينفعوش الذكر بتاع العابدين، لان ذكر العابدين مقيد بالرسوم. يعني ايه الرسوم؟ ها؟ بالشريعه، مقيد بالسنه. فاحنا اقول لك مثلا ندخل المسجد تذكر كذا، خارج من المسجد تذكر ذكر النبي عليه السلام، رايح المقبره تقول دعاء، وخارج من المقبره عند الجماع دعاء، عند الطعام دعاء. ده بيسموهم علماء الرسوم، اللي هم بيعبدوا الله عز وجل طمعا في جنه او خوفا من النار. انما التانيين يسموهم علماء، اللي هو المريد هو الذي يعبد الله فردا لفرد دون طلب لعوض، لا عايز جنة ولا خايف من نار. فده ما ينفعش معاه الذكر دي، هو عايز ذكر مستقل. ذكره ايه؟ ان العارف بقى يحط له ذكر، يقول له تقعد بقى تعد الله الله الله الله مليون مرة، ويعمل له ورد. فظهر مصطلح الورد، لان الورد ده من وضع العارف للعابد ولا للمريد؟ ها؟ يبقى الورد اللي بيحطه شيخ الطريقة العارف بالله للمريدين، وطبعا طالما هم وصلوا درجة المريدين يبقى هم ابتعدوا عن درجة ايه؟ العابدين بمراحل. فده ما ينفعش معاه انك انت تخليه يذكر الاحاديث اذكار الصباح والمساء المعروف، لا، ده عايز ذكر مخصوص من ورد مخصوص على حسب رؤية العارف. طيب هو خلص المرحلة بتاع كثرة الذكر دي، بينتقل إلى مرحلة ثالثة تسمى بمرحلة العارف. والعارف هو الذي إذا نظر في المرآة تجلى له مولاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. العارف عنده وقع في مرحلة الحلول والاتحاد أو وحدة الوجود، بحيث لو نظر في المرآة فالصورة اللي شايفها مش العارف اللي صورته طالعة في المراية، لا، يقول لك لا، يشوف نفسه ربنا. فهيشوف نفسه ربنا ازاي؟ يقول لك تلاشى، اضمحل، ما عادش حاسس بنفسه، شعر بأن الله هو الذي يحركه، كأن ده أصبح آلة في يد محرك يحركها. انتوا عارفين لعب العرايس اللي بيعملوها كده في فتلة وبتاعه وخيط ومش عارف ايه، هو بيقول لك كأن في واحد بيحركني، انا مش شايف نفسي، انا شايف اللي بيحركني، فانا بتحرك وهو اللي محرك، فانا هو وهو انا. فهمت النقطة دي؟ اقول لك العارف اذا نظر في المرآة تجلى له ايه؟ مولاه. او يعني هنشرح مسألة حلول التحد بعد شوية. الصورة دي اتوضحت؟ واضحة النقطة دي؟ ردوا علي، اصل الكلام دلوقتي عايز دقة، ولو غفلت لحظة هتيجي مصطلحات هتقعدوا تبرقوا لي فيها كده مش هتفهموا فيها حاجة. فعشان كده عايزك تتخيل التقسيمات العامة دي، بحيث لما ندخل في القضية يبقى انت هنا مستوعب المصطلحات بتاعتهم، لان مصطلحاتهم هم بيتعمدوا الغازها. الغازة يحط لك فيها لغز ما تعرف تحلها. اقول لك شوف انت الكلام يا اخوانا مش اي حد يقراه، ده الكلام ده كلام عالي، مش انت اللي تعرف تقرا الصوفية. وهم يتعمدوا ذلك لان الفكرة اللي هو بيشتغل عليها فكرة بسيطة جدا جدا، بس حاططها كشفرة في كلامه. فانت لو كشفت الشفرة هتمسكه، وتمسكه من رقبته كمان. تعرف لما تمسك كده سمكة من رأسها او القرموط اللي بيمشي الاسود ده تمسكه كده وما يعرفش يفلفص من ايدك؟ ليه؟ لان انت ماسكه صح. او تعبان ماسكه من راسه حي، او تمسح قفلت على فمه وعلى اسناني ما عادش عارف يتحرك. فاللي احنا عايزينه ازاي تصل للدرجه اللي تتحكم فعلا انك تمسك كل لفظ بيقوله وتفضحه فيه، لان مراد يهدم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فدلوقتي قلنا في ثلاث درجات: عابد، مريد، ايه؟ عارف. المريد له ورد خاص لا يطلب جنه ولا نار. العابد بيدور على الجنه والنار. العارف ما بدورش على جنة والنار ولا بدور على نفسه، بقول لك لا، أنا خلاص وصلت الدرجة بقت أنا وهو واحد، فأصبح هو الله. فيسمي في حال اتحاده أو حال ظهوره كإله، أو حاسس بأن الله هو اللي ظهر. أخذ بالك إزاي؟ يعني أنا بحس من كلام تتعرفوا لما يتكلموا عن إيه. ولذلك كل عقائد الصوفية جاية من العقائد الوثنية البوذية والطاوية، والعقائد اللي هي الشرقية الوثنية المجوسية دي. انتوا عارفين العقيدة البوذية وغيرها، لما تيجي تبص تلاقي مثلا او عند الصين عندهم حاجة زي التنين مثلا. التنين طالع بكام راس؟ ممكن يطلع لك بعشر رؤوس، وكل راس لها تميز عن الاخرى. لاحظوا معايا، واعتبروه ممكن من الآلهة بتاعتهم، تنين كبير. فالتنين واحد بس طالع في هيئة كسرة، رؤوس كثيرة جدا، كل رأس لها شكل مستقل عن الثاني. فاحنا شايفينها طالعة قدامنا كسرة، وهو في الحقيقة ذات واحدة. انتوا معايا يا اخوانا؟ فأقول لك ممكن أنظر إليها كذات، وممكن أنظر إليها ككسرة. ككسرة لأن الرؤوس مختلفة، وكذات لأن هو إيه؟ بدن واحد. فاهمين ولا مش فاهمين؟ نفس الفكرة الوثنية دي طبقوها على ذات الحق سبحانه وتعالى. قالوا الوجود كله في وحدة الوجود، الوجود كله ذات واحدة بس طلع في صورة كسرة. فيطلع في صورة محمد، في صورة محمود، في صورة عباس، في صورة صنم، في صورة شجر، في صورة مرة. الكسرة اللي انت شايفها دي احنا شايفينها وحدة، لان هو اللي طالع في الكسرة دي. بيسموها لما انت بتنظر على ان الكل صورة واحدة، يبقى في الحالة دي يقول لك هو في عين الجمع، هو في عين الايه؟ الجمع. لكن لو انك نظرت اليها ككثرة يبقى في هذه الحالة يسموه في عين الفرق او في الفرق، يبقى عندهم مصطلح الفرق والايه؟ والجمع. حتى نفس المصطلحات القرآنية حطوها على المعاني الباطلة دي، فكلمة قرآن وفرقان يقول لك فرقان يبقى شيء يفرق عن شيء في تميز، فدي يسموها كثرة، وقرآن يبقى الكل ايه؟ وحدة. انتم معايا مش معايا يا اخوانا؟ يوم الجمعة يقول لك يوم الجمعة وكل ايام اللقاء يوم جمعة او يوم جمعة، على اعتبار ان الكل مجموع في واحد، فاصبح يوم الجمعة عند الصوفية يعنون بها نظرة الشخص الى عين الوحدة، ان الكل واحد كأن بدن واحدة طالعة. ويوم ما يرجع للمشاهدة ويتكلم بلسان الكثرة يبقى نظر على ان ده مخلوق غير المخلوق غير المخلوق. فهمتوا القصة دي ولا؟ انا ببسطها والله لدرجة اقصى ما يمكن. فهمتوا يعني ايه كثرة ويعني ايه وحدة؟ ما حدش برد علي. عيد تاني يا شيخ، ده احنا لسه بنسمي بس كده، بنقول يا باسط، الامور جاية ان شاء الله. عزيز الباسط من اسماء الله، خلي بالك يعني. حد يعرف يجيب الدليل؟ حديث ان الله مسعر القاضي والباسط والايه؟ الرازق. تعال بقى، هم في التصوف لما بيتكلموا عنه بيقولوا التصوف مر، احنا بنتكلم على الجسد الصوفي البدن بقى، بنتكلم عن الحقيقه بتاع الصوفيين. الصوفيه دول يطلعوا ايه؟ ونظامهم ايه؟ قالوا مروا بعده مراحل. اول مرحله مرحله ايه؟ ها؟ الزهد والتوكل. ده على حسب كلامه احنا لسه هنناقش اهو. الزهد وايه؟ والثانيه حب والفناء، والثالثه حلو الاتحاد، والرابعه وحده الوجود. نيجي للتصوف او الظهور، بيقول كان مبني على الغلو. هل كان مبني على الزهد العادي؟ لا، بنقول الغلو ليه؟ هم قالوا ان التصوف اذلال للنفس ومحو اوصافها والانعزال عن زينة الدنيا بأنواعها بنوع من الغلو والتشدد فيها قربة إلى الله. الجنيد بن محمد بيقول، الجنيد بن محمد ساعة ما يذكر يبقى بتذكر سيد الطائفة، قل قال سيد الطائفة. سيد الطائفة يعني أرقى واحد في الصوفية على مدار التاريخ، اسمه الجنيد بن محمد. بيقول ما أخذنا التصوف، هو مات في نهاية القرن الثالث سنة 297، قل ما أخذنا التصوف عن القيل والقال. عن القيل والإيه؟ إيه عن القيل وقال؟ ها؟ حدثنا فلان قال حدثنا فلان، لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات، لأن التصوف هو صفاء المعاملة مع الله وأصله التعزف عن الدنيا، العزوف عنها يعني. الكلام يعني ها يمشي. وإن كان أنت عارف يعني حكاية إيه؟ إن التصوف يتخذ عن الجوع وترك. هل الرسول صلى الله عليه وسلم دعانا إلى الجوع ولا دعانا إلى ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه؟ طيب وقطع المألوفات والمستحسنات، ان الواحد يعني ما يعيش في الدنيا بمتاعها، ممكن كلام مقبول عاد. لكن تعال بقى شوف الصوفية اول ما ظهروا كانت المسألة مسألة غلو في الزهد، مش الزهد بس، فيجعلون المستحب في منزلة الواجب ويجعلون المكروه في منزلة المحرم. ايه الفرق بين المستحب والواجب؟ الواجب أمر أمر به الشارع ما لناش خيار فيه، لازم ننفذ يعني ننفذ على سبيل الحكم والإلزام، بحيث من عصى الله يعاقب. طب والمستحب؟ إن فعلت لك الثواب وإن تركت فلا عقاب عليك، فأنت بالخيار تختار الثواب أو لا تفعل ولا شيء عليك. ده اسمه إيه؟ ها؟ يعني انت لك خيار في الفعل في المستحب ولا الواجب؟ رد يا اخوانا. والمباح الفعل يساوي الترك، لا ثواب على فعله ولا عقاب على تركه. فهمتوا النقطه دي؟ طيب هم بقى جمع المستحب واعملوه واجب، ما اوجبه الله عليه، ولكن هم اوجبوه على انفسهم. ابو بكر الشبلي مات سنه 334 بيقول: كنت في اول بدايتي ساعه ما تسمعها من صوفي يبقى كان عابد ولا مريد ولا عارف؟ ها شوف العباده ازاي. كنت في اول بدايتي اذا غلبني النوم اكتحل بالملح. يعني هو بيقوم يصلي ويتعبد بالليل. فالعباده خلي بالكم، طالما في صلاه وصوم وكلام من ده يبقى في الحاله ديت واحد بيسلك مسلك الشريعه بس بنوع من الغلو شويه. انما لما يبقى مريد وعارف لا، في مسالك ثانيه بقى هنعرفها بالتفصيل ان شاء الله عز وجل في المحاضرتين اللي جايين. قل كنت في اول بدايتي اذا غلب النوم اكتحل بالملح. تخيل واحد بقى علشان يصحى كده ويفوق، خد بالك ازاي، يقوم جايب ايه المكحله او الميل بتاع المكحله ويحطه في ملح ويحطه في عينه. فاذا زاد علي الامر وبدا النوم يغلبني احميت الميل، يعني حطيت الخشبه ديت في النار احميتها يعني ولعتها، او حطيت عليها شطه ممكن احميتها كده يعني، احميت الميل فاكتحل به عشان يعني يفوق ويتعبد لربنا سبحانه وتعالى. والله ده شيء يعني هنقول لك ايه، اسمع الوقت تشوف النظام ايه. يبقى هنا انتوا شايفين ده اعتدال ولا غلو؟ ها غلو. وزي ما قلنا المره اللي فاتت ابراهيم بن شيبان بيقول لابي بكر الشبلي كان في خمس من الابل يعني مقدار الزكاه فيها، فقال الشبلي: في واجب الامر شاء. في واجب الامر شاء، يعني في واجب الشرع الخمسه من الابل طلع لهم ايه؟ شاء. وفيما يلزمنا نحن كلها، يعني الخمسه من الابل زكتها خمسه من الابل، ما تسيبش عندك حاجه خالص. يبقى لابد الا تملك شيئا من متاع الدنيا والا ما تبقى الصوف زيه. في عرف الصوفيه يخرجونها كلها. طيب اسمع كده، واحد ماشي مع الشيخ بتاعه، الشيخ عارف والطلبه اللي ماشيين معاه من المريدين، هما دايما كده يقول لك المريد، ما تكلمش عابد. عابد ده تلاقيه عند البخاري ومسلم، اللي يقول حدثنا قال حدثنا، اخبر اخوك، دول من جماعه العابدين. انما اللي ماشيين ورا الشيخ بيسموهم ايه؟ مريدين. فالمريد ماشي ورا الشيخ، والشيخ طبعا قطع نفسه زي ما انتم عارفين، لا اكل ولا شرب وجوع وبتاع، فشاف قشريه بطيخ مرميه في الشارع، فالمريد مد ايده عشان ياخد الايه؟ القشريه. مد يده الى قشر البطيخ يريد ان ياكل منها شيء، فالعارف قال له ايه؟ انت لا يصلح لك التصوف، الزم السوق، روح تاجر وبيع واشتري بقى علشان تتكسب وتاكل وتشرب زي خلق الله. انما تصوف لا، ده المظهر ده مظهر زهد ولا غلو في الزهد؟ احنا بنحكم مع بعض اهو، كلم اي واحد عقل، يعني هو ده الزهد الحقيقي؟ اقول لك والله ما ده الزهد الحقيقي، ده التشدد الحقيقي. اسمع اللي بعده. ابو الحسين النوري مات سنه 295، التجاره طلع من نهايه القرن الثالث وانت طالع، صعد قنطره واخذ يرمي 300 دينار في الماء واحدا واحدا. 300 دينار دول جوله وهو قاعد كده، واحد من القرايبه مات وهو الوريث الوحيد، فطلع ارثه 300 دينار، فطلع على قنطره في نهر دجله ولا فين، وقاعد يرمي في قلب الايه؟ في النهر، يقول ايه حبيبي، بيخاطب ربنا، بعت لي الفلوس دي عشان تخدعني؟ حبيبي تريد ان تخدعني منك بمثل هذا؟ اهي فلوسك اهي، وبرماها فين؟ واحنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت. اسمه تكميل، ما هم السنه برضه والسلف ما سابهمش. اسودكم مين؟ قال ابو بكر تصدق بمالي كله. طب وده تصدق بمالي يا شيخ؟ ولا عبس بالمال وضيع حكمه الله عز وجل في خلقه من خلال ابتلائهم بهذا المال؟ نعمه. وبرضه رويم بن أحمد زي ما قلنا البغدادي لما عطش عطشا شديدا فبيستسقي جارية فالجارية قالت له صوفي يشرب بالنهار، بقى أنت بتشرب بالنهار ما أنت صايم، لأن الناس فيهم أن الصوفي هو اللي إيه عابد على طول وصايم على طول. فاستحى منها ونظر ألا يفطر أبدا، بدل ما يقول لها رسول طب وين مشكلة ما الرسول كان بيفطر بالنهار وبياكل بالنهار والسنة كذا وكذا، ماشي. يبقى الاتجاه دي اتجاه زهد ولا غلو في الزهد؟ اصل احنا بنكبر، بعض اخواننا بيكبروا، احنا درسنا التصوف والامثله دي موجوده في كتبهم وكثيره، انا دارس نماذج. فواحد يقول لك لا اتجاه الزهد، اي زهد هذا؟ اهذا زهد ولا مبالغه في الزهد؟ حذر من النبي عليه الصلاه والسلام بمجرد ما سمع عنه، ولو تركها لزار التصوف في عصر النبوه. فيقول لك ايه ان العباده عندنا او العبوديه عندنا اضطرار لا اختيار فيه. اللي بيقول الكلام ده محمد بن منازل من كبار الصوفيه مثلا 329، يقول لك ايه العبوديه اضطرار لا اختيار فيه. كلمه اضطرار يعني ايه؟ كلمه العبوديه يبقى معناه عابد ولا عارف ولا مريد، ها؟ العبودية بنتكلم عن عبد، بقول لك العبادة أصلا مش عبودية على حسب الشريعة كمان، لا، العبودية اضطرار يعني إلزام، كل المستحبات فيها واجبات وكل المكروهات فيها محرمات، مع إن إحنا عندنا خيار في المستحبات وخيار فين؟ في المكروهات. يعني إيه خيار في المستحبات؟ من شاء فعل ويأخذ ثوابه من شاء من لم يفعل، إن اختيار. قالك لا، مش حاجة اسمها، احنا ما عندناش غير واجب وحرام، احنا عندنا خمسة احكام، هم عندهم خمسة، هم عندهم اثنين، عندنا خمسة احكام، واجب مستحب مباح مكروه محرم، دي الاحكام التكليفية الشرعية اللي موجودة عندنا للسنة في الاصول. عند الصوفية لا، محصورة في اثنين، واجب وايه محرم بس. يقول لك من ادعى، ابراهيم الخواص مثلا 299 يقول لك من ادعى العبودية وله مراد باق فيه فهو كاذب في دعواه. يقول لك من ادعى العبودية وله مراد باق فيه، باق فيه يعني له اختيار، ممكن ان هو يفوت بعض الحسنات، يفوت يعني يفعل بعض المكروهات، معلش وزري فيها يعني، اخد بالك ازاي؟ يبقى لسه له مراد. وغير كده كلمة من ادعى العبودية وله مراد، صحصحوا معايا محدش ينام، كلام صعب ولا انا حاسس ان الكلام يعني مش صعب قوي يعني. اقول لك من ادعى العبوديه وله مراد باق فيه، واظن المراد ايه؟ ها؟ ان انت ممكن تسعى الى متاع الدنيا، او تسعى متاع الدنيا الحلال يعني، واخد بالك ازاي؟ يعني يا اخي مثلا بدور على واحده وهو بيتجوزها فاختار واحده تكون جميله شويه. اقول لك هو ليه؟ اتجوزها على طول. طب هي ذات دين، صحيح ذات دين، بس ممكن الواحد يبحث عن ذات الدين واللي فيها شويه ايه جمال يا سيدي، ما يجراش حاجه، دي ما فيش عليها وزن ولا حاجه. يقول لك لا، لو جات لك باي صوره على طول، لان ربنا امر بكده خلاص، وهو ربنا سبحانه وتعالى منع ان انت تبحث عن حاجه شيء كويس كمان ما يجراش حاجه، تاخد بالك ازاي؟ واحد المهم مش دي القضيه بتاعتنا، لكن يقول لك ما يدعي العبوديه وله مراد به باق فيه، احنا قصدنا ان يعني ايه له مطمع شويه في ان يجي شيء من متاع الدنيا واللي ربنا سبحانه وتعالى يعني احله لنا. ومن المألوفات والمستحسنات ما فيش اشكال، طالما مش في الحرام ولا شيء من الحرام، لكن هم صرفوا حكايه له مراد باق فيه، ان قلبه متعلق بطلب الجنه والخوف من النار، فتغيرت المصطلحات. يبقى انا قصدي بالمراد هنا هو اللي باقي لسه ليا، ان انا عايز يبقى معايا فلوس عشان ابقى انسان يعني كويس وكده، يعني اللي معاه فلوس غير اللي معاهش خالص. هو يقول لك ايه لا، يبقى انت ليك مراد باقي، فما بالك بقى لو كان واحد طمعان في الجنه، يقول لك اوه طمعان في الجنه، عبيد السوء لا يوقرون الله الا لعوض الا لما ينتظرونه من جنه او خوف من نار، ما بيعبدش رب العزه والجلال عشان هو الله، ده بيعبده عشان طمعان في جنته. بيقول لك ايه؟ يخوفونا من الجنه والنار كاننا صبيان. فبدا الاستهزاء بالقران والاستهزاء بالسنه تحت مسمى ان ملوش مراد باق في دعواه انه مريد لله عز وجل. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمح بهذا الاتجاه. وانتم عارفين كويس جدا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سمح بالجماعة اللي هم ثلاثة الرهب اللي جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقلوها فقال أو قالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. واحد يقول أما أنا فأصلي الليل أبدا، والثاني قال أنا أصوم الظهر ولا أفطر. زي الجارية لما شافت الصوف يفطر بالنهار فهو عايز يعمل كده، قال أنا مش هفطر أبدا، نفس اللي قاله الراجل اللي اعترض عليه النبي عليه الصلاة. والثالث قال أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا. شوف الرسول قال لهم إيه، ها؟ قال لهم جزاكم الله خير. هو ده الكلام، هو ده الزهد والتوكل على الله، هو ده الاتجاه، هو ده الرقي النفسي والصفاء الروحي. ربنا يعينكم، صوموا ما تفطروش، وصلوا ما تناموش، وابعدوا عن النساء دول فتنة. الرسول قال لهم كده، والله لو قال لهم كده يبقى التصوف المرحلة اللي هو ظهر في الأول. لكن قال إيه، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. واللي قاعد بيكتحل بالملح والشطة ولا بالنار ولا سخن عشان يلسع عينه بالشطة، شطة ايه بس؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب وهل الرسول عين كده؟ ده ما كانش حد بيصلي قد النبي عليه الصلاة. الرسول عليه السلام دخل على او دخل وسلم الى بيتي فاذا حبل ممدود بين الساريتين، حديث البخاري من حديث انس. قال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب فاذا فطرت تعلقت، يعني وهي بتصلي كده تنعس فتقوم ماسكه في الحبل عشان تفوق. فقال النبي عليه السلام ايه، حلوه ولا ثبتوه؟ رد خل. انا بقول لك اهو، انت دلوقتي الرسول بيقول حلوه والصوفيه بيقولوا ثبتوه، يبقى ده ضلال ولا هدايه؟ اسمع كن، مخالفه صريحه لامر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليصلي احدكم نشاطه، يعني طول ما هو نشيط ممكن يصلي، فإذا فطر فليركض أو فليقعد. كان ممكن انهم اكتحلوا بالملح ولو ما جابش نتيجة احموه، لكن وقف طول الليل صح؟ أبدا. هو الرسول لو سمح بذلك هتحصل مشكلة كبيرة جدا، لأن الغلو في الزهد والعبادة لازم تحصل من آثارها أن يكون في مجموعة شحتين متسولين يمدون أيديهم للناس ويأكلون أموال الناس بالباطل تحت مسمى الخلوة، وأن راجل عابد وزاهد وراجل من أولياء الله الصالحين شاطح ماشي في الطريق ملابسه رثة كما تعلمون مبهدل كده هو ماشي، يقول لك لا يا أخي ده ولي من أولياء الله الله يكرمك، اللي انت عايزه عم الشيء. وانا فاكر كويس والله ايام عدت علينا كان كل واحد مفروض عليه إتاوة، انا وانا عيل صغير في سن الولد اللي عدى من قدامنا دي، اخي بص الاقي الشيخ جاي وكل واحد بيعمل ليلة للسيد البدوي. الليلة دي يعني احنا كان ممكن مثلا اللحمة ما نشوفهاش الا فين وفين، اخي بالك ازاي، والبطة الكبيرة ما تتدبحش الا في الليلة، فيجي الشيخ ياكل البطة كلها احنا قاعدين نتفرج عليه. والله ده بقى يحصل. المهم تحت مسمى الذكر واقناع الناس ده لله ولاهل الله، وهم قاعدين بس يلفوا كل يوم في ليله على البيوت ياخدوا القريه كلها كعب دايه على مدار السنه، الليله بتاعتك في اليوم الفلاني والليله بتاعتك في اليوم الفلاني. طب يا بالله عليك ينفع الناس في ضنك وكرب شديد وهم قاعدين غير كده الخلوه اللي قاعدين فيها والموائد اللي بتقدم للعابدين والعاكفين في بيوت الله؟ يقول لك احنا زي اهل الصفه. ابدا، ما هو انت لو ما اشتغلتش يبقى لازم حد يأكلك. هتبقى عالة على مين؟ فالإسلام بيراعي الضروريات. الأحكام التكليفية ليه قال في مستحب وفي مباح وفي مكروه وفي محرم وواجب؟ عشان تراعي الضروريات. تشتغل بالنهار وتنام بالليل، لكن تقوم الفجر تصلي، قبل الفجر بشوية بسيطة تصلي، خبرك ازاي؟ والإخلاص والعمل لله تبارك وتعالى، ما يكون وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وتلاقي معاني الإسلام كده تنسجم مع الحياة. لكن لو أنت قصرت في جانب، إيه اللي هيحصل؟ الجانب الثاني هتلاقي فيه تفريط أو إفراط من الجانب الآخر، وهتلاقي واحد لازم واحد ينفق عليك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن أبي وقاص لما أراد أن يتصدق بماله كله، قال له الثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظروا معانا يتكففون الناس. ده للورثة، مش بقى أنت بقى لسه عايش. ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. ولذلك نزعة التصوف اللي موجودة عند بعض جماعة التبليغ أو عند الكثير من إخواننا في جماعة التبليغ، والله تيجي المرة تشتكي تقول لي جوزي ماشي مع بتوع التبليغ وسايبنا بقى لنا شهر، قول له ربنا هيرزقك. طب يا عم تستنى، سبت لهم ايه ولا ما فيش؟ قول والله سايبنا من اي حاجه خالص. ده ينفع الكلام ده يا شيخ؟ يقول لك رايح الهند ولا رايح السند ولا رايح باكستان ولا رايح كندا؟ يقول لك خارج في الدعوه في سبيل الله شهر ولا 40 يوم، واربعين يوم استنى الاخت دي قاعده مسكينه والله، الواحد يصعب عليه اللي فيه نصيب الدهول. يعني دلوقتي انت ماشي من هنا عشان الناس ياكلوا مرات، وتقول انا ماشي في الدعوه؟ ما دي نازعه صوفيه احنا نعرفها على طول، وهي في الاصل اصل جماعه التبليغ جماعه صوفيه زي ما هنعرف التفاصيل. لو كان خروج سعد من ماله كله ولا صعد على الانطر وقعد يرمي الفلوس في البحر فيه صلاح له، لا امره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يبقى السنه فيها الضروريه. عشان كده اللي بالغوا في تخطيط العبودية وتكلفوا أمور الاستحباب على وجه الحتم والإلزام أسقطوا النظر إلى درجات التكليف في الأحكام، لم تضطرب وتنسحب هذه المبالغة في كل أحكام. يعني مثلا هم كانوا بيبالغوا في الصلاة وفي الصيام وفي الذكر والنواحي، لكن هل ظهرت همة الصوفية في تعبيد الحياة لرب العزة والجلال والجهاد في سبيل الله وتنظيم الروابط الأسرية والاجتماعية؟ آثر الخلوة والرباط، شو المصطلحات دي؟ مصطلح الرباط، رباط فلان، يعني ده معمول بس للناس اللي قاعدين يذكروا في المكان الفلان، والخلوة والسياحة في البوادي، وقام بالأمور الأخرى غيرهم. فربنا لما أنزل الشريعة أنزلها صالحة لكل زمان ومكان. لكن المرحلة الأولى من التصوف هل هي الزهد والتوكل ولا المبالغة في الزهد والتواكل؟ بعد الوصف اللي أنا ذكرته ده، مع أن في كلام كثير أنا اختصرت، يعني أنا طبعا الملف ده جاي من باب كامل في رسالة الدكتوراه تبعي اللي هو كتاب المعجم الصوفي او الاصول القرانيه المصطلحات الصوفيه رساله من مجلدين، انا واخد منها الفصل باختصار. هنا بنقول المرحله الاولى بنقول زهد وتوكل. انا نفسي حتى لما كتبتها بستحي دلوقتي منها، لان هي لما تيجي ترجعها مش زهد، ده مبالغه في الزهد وتوكل كمان. انما الزهد الحقيقي أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في منهج الحياة، لأن لو قلت في من هو أزهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى أنت في هذه الحالة تنسب النقص إلى رسول الله وتنسب الكمال إلى نفسك، حاشاه صلى الله عليه وسلم. المرحلة دي بس أنظف مرحلة، أنظف وأجمل مرحلة في تاريخ التصوف، اللي هي مرحلة الايه؟ الزهد والتوكل، المبالغ في الزهد يعني والتوكل. أنظف مرحلة. بعد كده بقى مش هتشوف غير ريحة ما تحبهاش، ولا هتسمع غير ريحة أو كلام يؤذي الإنسان بشكل يعني صارخ. انتقل التصوف لمرحلة جديدة. هو هو في الأول يقول لك أنا متوكل على الله سأجلس في الخلوة أو في الصحراء أعبد الله عز وجل وصلي وصوم كده يعني بسيطة دي ما فيش فيها مشكلة. ليه؟ لأن احنا لسه معايير القرآن ثابتة والقرآن هو بيبالغ في تطبيق القرآن وفي السنة لكن هو ملتزم بأحكام الإسلام. ولذلك الجماعة الأوائل دول على فكرة أوائل الصوفية لغاية القرن الثالث كثير منهم وقف مع الإمام أحمد بن حنبل في محنته في خلق القرآن والرد على المعتزلة وإثبات الصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه وكان لهم مواقف مشرفة في قضايا القضاء والقدر زي سهل بن عبد الله الكستوري لو تفتكروا فاكرين سهل ها؟ بس سهل بن عبد الله كان صوفي برضه وكان يعني من ضمن الجماعة اللي هم في مرحلة الزهد والتوكل لكن في العقيدة كانت عقيدة راسخة عنده مبالغة واحد بيبالغ في الزهد والله جزاه الله خير احنا مش هنقول حاجة يعني. ولذلك احنا بنقول الصوفية الأوائل يعني لهم يعني قدم كبيرة جدا جدا في نصرة الدين فيما يتعلق في باب الأسماء والصفات. لكن اللي جه بعد كده اللي هنتكلم عنه ده حاجة تانية. انتوا عارفين المثل اللي بيقول اخرج ما في الجيل يأتيك ما في الغيب عارفينه؟ انتوا عارفين اصل المثل ده كان من مين؟ وهيقول نعم ها كان مع مين؟ لا احكي لك قصه. ما انا بقول لك في حكايات كتير انا ما جبتهاش ولا ذكرتها لان الوقت هيطول احنا لسه في المرحله الاولى ربنا يعيننا ونخلص المرحله الرابعه. المهم سهل ان عبد الله الكستوري بيقول ان هو كان له زهد ويعني عبادة خاصة في ان ايه ما يمشيش مع اي حد ولا يكون من اي حد خالص بسبب ان هو صوام قوام ويعتمد على الله عز وجل فقط في العبادة. فكان بيقول انني على حسب كلامه 20 سنة على هذا الحال قاعد في الصحراء بيروح يصلي ويصوم وكده يعني وكل يوم كل يوم يلاقي في رغيف رغيف سخن طازة كده جاي له على صخرة يروح يأكله ويعيش على فكرة شوية مية وعيش على فكرة. الرغيف ده بيجي منين؟ ما هوش عارف. كرام الكرامات وموضوع الكرامات ده هنتكلم عنه ممكن في حوالي جاي له بعد كرام الكرامات. ففي يوم من الأيام أحد المريدين اللي ماشيين وراه أصر إصرارا على إن يدعوه إلى الإيه؟ إلى الطعام أو يستضيفه والشيخ مش عايز يكسر نفس المريد فراح معه. فتظاهر الشيخ بأنه يأكل ويأخذ الخبز من المريد أو قدامه ويحطه في جيبه. نسي بعد ما خلص أكل لقمتين كده على حسب تصور المريد اللي بيأكل وخد بعضه ومشي ونسى الإيه الخبز اللي خاله أو الأكل اللي أخده من المريد. فراح ينتظر المعلوم بتاعه كل يوم فسمع صوتا يناديه هيقول له ايه اصرف ما في الجيب ها ياتيك ما في الغيب. فالحكايه ده اصلا عن سهل بن عبد الله يعني اللي حصلت مع سهل في القرن الثالث اللي وصارت مثلا اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. وطبعا الناس القصه حصلت على اساس ان الراجل بيجي له يعني كرامة معلومة وعيش معلوم وخبز معلوم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ده على حسب توقيت القاهرة مش توقيت زفته. لسه أظن عندك أزم أكثر لسه. طيب برضو دي من المبالغات في الزهد اللي احنا اتكلمنا عنه. لكن تعالى بقى للمرحله الثانيه اللي هي مرحله ايه ها الاولى كانت ايه الزهد والتوكل والثانيه الحب والفناء. تعالى بقى الحب والفناء اسمعوا بقى في مرحله الحب والفناء. الصوفي هنا تحول من مجرد سالك سالك يعني عابد يعني يريد ان يصل يقطع المقامات والأحوال مقامات اللي احنا اتكلمنا عنها في دورة منة الرحمن. مجرد واحد متوقع على الله عز وجل بيجعل كده وجهده في مزيد من الزهد وحمل النفس على المجاهدة في يعني طاعة الحق سبحانه وتعالى إلى صورة أخرى، وهي أنه يسعى إلى ما هو أعلى من الزهد، المحبة اللي ينسجم فيها الحبيب مع حبيبه. اسمع أبو يزيد البسطامي بيقول إيه؟ بيقول: طلقت الدنيا ثلاثا ثلاثا بتاتا لا رجعة فيها. تفضل لاحظوا معايا بقى هنا المصطلحات الجديدة اللي احنا ما نعرفهاش. أبو يزيد البسطامي بيقول إيه؟ طلقت الدنيا ثلاثا ثلاثا بتاتا لا رجعة فيها. يعني طلقت الدنيا ثلاثا ثلاثا؟ الإنسان أصلا في الدنيا ما يقدرش إن هو يستغنى عنها لأن هو فيها، ولكن طلقتها هيتجوز واحدة ثانية ولا إيه؟ خد بالك إزاي. المهم قل وصرت إلى ربي وحدي فناديته بالاستغاثة: إلهي أدعوك دعاء من لم يبق له غيرك. بيكلم ربنا في نفسه يعني، ها؟ واحد بيكلم نفسه. فلما عرف صدق الدعاء من قلبي، طب وانت عرفت ازاي ان هو عرف صدق الدعاء من قلبك؟ تتحسب ازاي دي؟ هنا بقى في مشكلة هنلاقيها في كل كلام الصوفية. الواحد مع نفسه أحيانا بيكلم نفسه، فيلاقي واحد يرد عليه في نفسه، هيقول إيه رأيك كذا، هو بيرد على نفسه، بس يقول لك واحد بيرد عليه. إحنا درسنا، أنا عايز أحلل النقطة دي ليه؟ لأن كل كلام الصوفية حملوا فيه الكلام النفسي الداخلي على انها مخاطبات مع رب العزة والجلال، وبدأوا يتكلموا منتهى التبجح، وضيعوا معاني الشرع وما هو الا وحي شيطاني في داخل قلوبهم زعموا من خلاله ان الله يحدثهم. احنا قلنا القلب فيه منطقتان، منطقة حديث النفس ومنطقة ايه الكسب. منطقة حديث النفس عليها حساب، معلش حساب، الحساب كله على منطقة الايه الكسب. منطقة حديث النفس فيها ركنان اساسيان، فيها النازعان والهاتفان، نازع خير ونازع شر، وهاتف خير اللي هو الملك، وهاتف شر اللي هو الشيطان، والعقل يفكر بين هذه الاراء. هذا كل اللي في الانسان. فالواحد ممكن يقعد يكلم نفسه صحيح في قلب وهو قاعد بقى، طب ايه رايك بكذا؟ لا والله ما ينفعش كلام. ولك ازاي؟ طب انا طالع، ايه رايك لما اصعد السماء الاولى؟ لو صعدت السماء الاولى هيحصل ايه؟ السماء الاولى قال لي اقف عندك، اقف عندك. واحد بيخرب بقى، خد بالك ازاي؟ اقف عندك، اقف، اهلا وسهلا، مرحبا مرحبا، اتفضل. طلع على السماء الثانيه، خد بالك ازاي؟ ده معراج. فكل واحد من المشايخ دول يقول لك له معراج صعد فيه الى السماء، وربنا قال له ورد عليه ورد على ربنا، وربنا قال له كذا وكذا وكذا. ده معناه استهزاء بدين الله عز وجل، ملوش معنى غير كده. فلما تقول فلما عرف صدق الدعاء من قلبي والإياس من نفسي، كان أول ما ورد علي من إجابة هذا الدعاء أن أنساني نفسي بالكلية، ونصب الخلائق بين يدي مع إعراضي عنهم. واحد قاعد بيخرف في نفسه، بيتكلم في نفسه، بيوحي إلى الناس على إن ربنا نساه نفسه وما عادش شايف غير ربنا، والخلائق كلها بين إيه؟ بين يديه، هو مش شايفه. المرحلة دي اسمها فناء، يعني ما عادش شايف حد. الفناء معناها الانتهاء وعدم رؤية الخلائق. أنا من الشايف حد، مش متعلق بحد، ما عادش عايز حد، ما ببصش لحد. هذا معنى كلمة ثانية عن الشيء، ثانية عن الشيء يعني إيه؟ انتهى عنه وانتهى منه. خد بالك يا اخي، مانيش عايزك، مش عايز ابص لك، مش مانيش شايفك، اوقف قدامي كده وانا مش شايفك. انا ببحلق لك وانا ماليش شايفك كده، خد بالك ازاي؟ يعني يوصل لدرجه ان الشخص نفسه يقف يبحلق كده والناس بتعدي قدامه. تعرف لما يكون واحد مثلا شارب ازازتين بينج وهو قاعد متبنج مش شايف اي حد، بس هم موقفينه كده مصلوب وقاعد ببحلق كده، لو واحد ضربه على دماغه وضربه على قفاه مش هيحس بحاجه. دي الحاله دي اسمها حاله اللا شعور، اللي الشخص منهم بيقول لك وصل الى اعلى درجات التصور، وهو ان يفنى عن الكل بحيث لا يرى احدا، حتى لو نظر في مرآه فما يشوفش غير مولاه. فاهمين حاله الفناء دي؟ اسمعوا بقى ابو يزيد بسطان بيقول لك يسرف في التعبير عن حال فنائه واتحاده بمحبوبه فينطق بشطحات غريبه، دي بيسموها شطحات. يقول لك شطحات الصوفيه، شطح ايه؟ ده هبل. قلت له ايه؟ نطح. لا والله ما ينفع نطح، لان اللي بينطح بيبقى عارف بينطح فين، اخد بالك ازاي؟ انما حكايه الشطح يقول لك اصل هو في ده بيسموه، طلع مصطلح جديد اسمه مصطلح السكر. مصطلح ايه؟ السكر الصوفي. لك يا عم سكران في الهواء، ها؟ مجذوب الجذبه برضه، ولا خديته الجذبه؟ فهو مجذوب او اخذه الوجد او التواجد او الوجود او السكر، شو المصطلحات بتاعتهم؟ ده هبل، ده ما تسميش غير استهزاء بدين الله عز وجل. اللي يعمل كده ويبقى ده فكره، يبقى ده راجل من اهل السنه ولا من اهل الضلاله؟ ردوا علي يا اخوانا بالله عليكم. اهم الكلام ده عشان الجماعه الصوفيه هيسمعوا الكلام ده. العاقل منهم يقول لي ابو يزيد البسطام بيقول ايه؟ بيقول انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني، وبعدين سبحاني ما اعظم شاني. ايه الكلام ده؟ سبحاني ما اعظم شاني. طب هو قال علي اساس، بيقول لك لاني مش حاسس بنفسه، هو حاسس بان ربنا سبحانه وتعالى حل فيه. انتوا عارفين زي ايه؟ خلينا اضرب لكم مثل برضه، لان عايز اوضح لكم حكايه الحلول والاتحاد، لان جاي عن فكره تناسخ الارواح بالنسبه للمجتمعات الشرقيه الوثنيه زي الهنديه والطاويه والبوذيه والكلام ده، على فكره هندرسه كله ان شاء الله عز وجل. هم بيقول تعرفوا لما يكون واحد اصابه مس، احنا عندنا الروح مش مرئيه بس الروح بتسحب، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالروح دي جسم غير مرئي بس بيدخل ويتلبس فين؟ في البدن، بيدخل جواه. وانتم عارفين ممكن الشيطان يدخل داخل الانسان؟ نعم ممكن يدخل فيه، مع ان هم يقول لك ده الكلام يمنع ان ازاي الشيطان يصيب الانسان بالمس. اخد بالك ازاي؟ الشيطان ممكن يمس الانسان، فالانسان بيتكلم، الصوره اللي ظهر قدامك علينا صوره انسان، وفي الحقيقه هو بيتكلم بلسان الشيطان، والشيطان هو اللي بيتكلم، اخد بالك ازاي؟ ده بيسموه حلول، دخل فيه شيء، فاللي بيتكلم واحد ثاني، واللي ظاهر لك ناسوت ولاهوت، فطلع فكره الناهوت اللاسوت الناسوت واللاهوت اللي هي عند النصارى انتقلت للتصوف بنفس المعنى ونفس الطريق. فيقول لك سبحاني ما اعظم شاني، على ان ربنا حل فيه دخل فيه، فاللي بيتكلم ربنا واللي بيتحرك ربنا. وابو يزيد عامل زي ما يكون اله او دميه بتتحرك، يقول لك هو انا ما مش حاسس بنفسي، انا بتحرك كده يمين وشمال، اخد بالك ازاي؟ وفي حد بيحركني مش انا اللي بتحرك يا جماعه. فلما يقول سبحاني ما اعظم شاني، الصوفيه هم فاهمينه، يقول لك اصل ده وصل لدرجه الفناء عن شهود السوى، ما عادش شايف خالص. انتوا عارفين القصه اللي حكيتها لكم المره اللي فاتت في الدوره الثانيه او الدوره اللي فاتت ديت، لما كان الجنيد ابن محمد قاعد مع ابي يزيد البسطامي، ومرات الجنيد تريد ان تخرج، عايزه تخرج من ال... فبتقول له يعني ايه؟ خلي الراجل يتدرب جنبه ولا حاجه عشان اعدي او اغطي وشي. لا لا لا لا، عدى عدى عدى، هو مش شايف، هو قاعد بحلق بقى. خد بالك ازاي؟ هو كان في الحاله دي ايه؟ جاله سكر، جاله فناء، جاله جمع. ها؟ حصل له ايه؟ جمع، حصل له تواجد ودي، مش حاسس بنفسه، السكر اللي هو فيه مش شايف. فامرأة الجنيد عدت، فبعد ما عاد الى الحضور وبقى في الفرق مش في الجمع، وبقى في في في في في, في اليقظه كده وشاف. فالجنيد بيقول له انت خدتش بالك من حد معدي هنا؟ قال له ابدا ما شفتش حاجه ما شفتش حاجه. خد بالك ازاي؟ طب افرض الراجل بقى ساعتها الوجد راح والسكر راح وشاف، ما هيبقى شغل نصر واحتيال. القصر بيقول ابو يزيد خرجت من بايزيديتي كما تخرج الحية من جلدها. شوف المصطلح، خرجت من بايزيديتي يعني ايه؟ خرجت من بايزيديتي ها؟ بايزيد يعني ابو يزيد، ابو يزيد بسطام. فخرجت من بايزيديتي يعني خرجت من نفسي، ما عادش ليا كينونة، ما عادش ليا وجود، فمانيش حاسس بنفسي. خرجت زي ما الحية بتخرج منين؟ من جلدها. ونظرت بعد ان خرجت من ايه؟ من بدني هذا، وزي ما الحية خرجت من جلده، فاذا العاشق والمعشوق والعشق واحد. قصده على ان ابو يزيد بقى هو الله، والله هو ايه؟ ابو يزيد، والاثنين من شدة العشق والحب بقى العاشق والمعشوق واحد، لان الكل واحد في عالم التوحيد. فسئل ما هو العرش؟ قال له انا. خلي بالك، وما هو الكرسي؟ قال له انا، انا هو. وما هو اللوح والقلم؟ قال له انا. انتوا عارفين قصده ايه؟ بقول هو انا بس اللي خرجت عن بقى يزيديتي؟ لا، ده كل المخلوقات خرجت عن كونها مخلوقات لان الله حل فيها. فاصبح الكرسي هو الله، والعرش تعالى الله عن قولهم. الكرسي عندهم بقى هو الله، والله مين؟ ابو يزيد. فابو يزيد لما يقول لك انا الله، يبقى ما فيش اشكال ولا حاجه. يبقى اللي عبد عنده بقى بعد كده هتتطور العمليه، اللي عبد الصنم يقول لك صادق لم يعبد الا الله لان ربنا حل فيه. والله ده النصارى اتبسطوا قوي. واللي عبد عيسى يقول لك عبد ربنا لان ربنا حل في عيسى. واللي عبد موسى تمام، ما عبد غير الله لان الله حل في الاشياء. فهو بقى الكرسي والعرش واللوح والقلم والشجر والحجر، جعلوا هذه كلها آلهة على اعتبار ان حل فيها رب العزة والجلال تعالى الله عن قوله. ده دين؟ أهذه فرقة من الفرق الضالة ولا من أهل السنة؟ ردوا. يبقى أخطأ كل من كتب في الفرق إذ لم يجعل الصوفية فرقة من رؤوس الفرق الضالة، مش بس فرقة ضالة، لا، ده على رأسهم. وأخطر الفرق على الإطلاق هذا الفكر الخبيث، أخطر من الشيعة. أي والله، ليه؟ لأن الشيعة معروفين، عارفين الشيعة، لكن الصوفية ملايين وكتير يبرر لهم وجودهم. خلينا نكمل. طيب دقيقة واحدة وإيه وإحنا معاكم. الفناء عند الصوفية بينقسم على حسب درجة السالكين. إحنا عندنا عابد مريد ها؟ عارف، ردوا علي، عابد ها؟ مريد عارف. العابد فاني عن عبادة السوى، السوى يعني ما سوى الله، عن عبادة السوى. والمريد فاني عن إرادة السوى أو شهود السوى. والعارف فاني عن وجود السوى. تاني، في ثلاث أنواع من الفناء، فناء العامة وفناء الخاصة وخاصة الخاصة. فناء العابد عن عبادة السوى، فناء المريد عن إرادة السوى وشهود السوى، فناء العارف عن وجود السوى. ايه حكاية السوى وما السوى دي؟ مصطلحاتهم، ما هي حاجة تغم، لازم نحن نعرف الكلام ده بالتفصيل. تعالوا بقى نتكلم على الكلام ده بس ان شاء الله عز وجل بعد ان نصلي الايه؟ العشاء، ونستكمل ما تيسر باذن رب العزة والجلال. نعود الى شرح المصطلحات. الفناء ضروري يا اخوانا نفرق بين الفناء الصوفي، إن كان مصطلح الفناء نفسه مصطلح بدعي، يعني إحنا ما نعرفوش، نعرف مصطلح العابد، المؤمن، المسلم، المقتصد، السابق بالخيرات، مصطلح الإحسان، المصطلحات الشرعية. لكن الفناء يقول لك الفناء عن عبادة السوى. الفناء عن عبادة السوى يعني الصوف، هو يقصد الصوفي يفني ميوله ورغباته من المخالفة إلى الموافقة، من العصيان إلى الطاعة. يعني يقول لك أنا أفنى عن المعصية، أفنى يعني أبتعد، يعني أبتعد عن إيه؟ المعصية، وأتركها ولا أقع فيها، بل فني عنها ليقع فين ويبقى فين؟ في الطاعة. فهنا في الحالة دي نسميه فناء العابد أو فناء العابدية، الفناء اللي بيرجع فيه إلى مسألة إيه؟ البعد عن المخالفات ليبقى في الطاعات. لكن لاحظوا معايا كده إن هو استخدم مصطلح الفناء في مقابل البقاء، مش كده؟ بقاء في إيه وفناء عن إيه؟ ما احنا بنقول واحد يفعل الطاعة ويبتعد عن المعصية خلاص، لكن هم استخدموا المصطلح ده أنه فني عن المعصية عشان يدخل فين؟ في الطاعة ويبقى في الطاعة. طب فناء وبقاء لما يكون مقياسها الطاعة والمعصية يبقى ده شيء كويس، مش كده برضو؟ معايا ولا مش معايا؟ ها؟ واحد بيفنى عن المخالفات ليبقى في الموافقات التي أمر الله بها، جزاك الله خير، ده شيء كويس أوي، بس ده يسموه فناء ها؟ العابدين، فناء إيه؟ وده أدنى أنواع السالكين وأقل الناس منزلة، بيسموهم علماء الرسوم. جميع المحدثين والفقهاء من علماء الرسوم، من أهل الظاهر، وأحيانا يطلق عليهم الجماعة بتدور على العلف. شوفوا المصطلح، علف ليه؟ لك بيدور على بطنه، عايز يشبع من الجنة، همه إن يأكل ويشرب. شفت بقى إزاي؟ حتى قالوا دول بنفس المصطلح زي ما حرلكم عبيد السوء الذين لا يوقرون الله إلا لعوض. الكلام ده معناه ان انت بتتهم النبي عليه السلام وتتهم الصحابة وتتهم السلف الصالح ان هم بيدوروا على بطونهم، وانت سبت المنافقين اللي قالوا ما رأينا اكثر من قرائنا هؤلاء ملأ للبطون ولا اجمل عند اللقاء، وبعدين يصف نفسه بما هو ارقى منهم فيقول لا، في فناء اعلى، فناء عن شهود السوى، يعني لا يلتفت الى شيء سوى الله، لا ينظر الى شيء من المخلوقات. يعني ازاي ما نظرلوش؟ يعني ما انا لو ما نظرتلهمش هتصدم فيه وانا ماشي، هعمل حدس. تخيل واحد ثانية هو سايق، ماشي بصبورة ولا ايه؟ واحد حصل له فناء وهو سايق، معنى فناء، يعني الفناء بمعنى عدم الالتفات الى المدركات وحتى الافكار والاحاسيس اللي فيه ما يلتفتش اليه، يعني حتى لا يلتفت لفكري ولا لاحاسيسي، يقول لك تفكيره كله منصب ومنحصر في الله فقط. ازاي الكلام ده؟ يعني الكلام ده ممكن يحصل في الدنيا اللي احنا فيها؟ صحيح ممكن الواحد يجي له وقت من الاوقات يتذكر ماذا سيقول عندما يلقى الله، عندما يحاسبه الله، عندما يقف بين يدي الله، عندما يكون على الصراط، أو يذهب إلى النار أو إلى الجنة، نسأل الله الجنة. صحيح يفكر في كده في الحالة الإيمانية اللي كانت تعتبر الصحابة، إنما يقول لك لا، أنا بقى لا بدور على جنة ولا على نار، أنا فنيت عن كل عبادة التجار اللي بدور على الجنة والنار، أنا بدور على ربنا سبحانه وتعالى، أنا فنيت عن الخلائق لأبقى بالخالق، على حسب كلامه. الفناء الثالث بقى فناء عن وجود السوى، عن شهود السوى شيء، يعني انا مش شايف حد تاني، والفناء عن وجود السوى يعني بقول لك انا مانيش اصلا شايف مخلوق، انا كل اللي شايفه قدامي الخالق بس ظاهر في صورة ايه؟ اشكال كسرة. الكل عندي هو الخالق واحد اهو، الكرة الارضية اشبه زي المثل اللي قلت لكم عليه، العقيده البوذيه او العقيده الصينيه الطاويه او غيرها، اللي بيتكلموا فيها عن ان في تنين كبير طالع بعده ايه؟ اوجه مختلفه وله ازرع كثيره وبوزه طالع له 600 ايد و600 وجه وكلام من ده. هذه المناظر اللي هم شايفينها خدوا منها مساله الوحده والكسره، يقول لك الإله واحد بس هو في كسرة. كسرة يعني إيه؟ يعني ناس كتير وأشكال كتير، ممكن تلاقي حجر، شجر، إنسان، حيوان، رجل، امرأة، إلى غير ذلك. يقول لك هذه كسرة، لكن في الحقيقة هو بدن واحد وذات واحدة، هي بتظهر في أشكال متعددة، فيسموها عين الجمع أو الوحدة، وحدة الوجود، أصل وحدة الوجود كده. يقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى طلع أو ظهر في هذه الكسر المتعددة، فالناس يرونها كثرة، يقول لك هذه مخلوقات وناس كثير وده غير ده، وفي الحقيقة الموحد الحقيقي هو من يراها وحدة. يبقى التوحيد عندهم أن ترى الأشياء إيه؟ وحدة، وحدة كلها ذات الحق سبحانه وتعالى. والشرك، الشرك أن تميز بينها وتقول لا ده غير ده وده غير ده، وده مخلوق وده مخلوق وده غير، وده مخلوق غير الخالق. فالشرك عندهم، الشرك عندهم أن تميز بين المخلوقات وتقول في خالق ومخلوق، والتوحيد عندهم أن تعبد جميع المخلوقات اللي يقولوا عليها هي الخالق، إن ما فيش حاجة مخلوقات أصلا، ده هو الخالق. شفت بقى الشرك توحيد والتوحيد إيه؟ شرك. فهذا مدين الله عز وجل تحت مسمى وحدة الوجود والفناء عن وجود السوى، وهذه الخزعبلات النتنة العفنة التي أدت بضياع الدين. وما فيش واحد صوفي جايز يكون جاهل ومعذور بجهله، ما يعرفش، ما فيش واحد صوفي من العارفين على حسب تصنيفهم إلا ويستخدم هذه المصطلحات ويتكلم بهذا الفكر ويسري إلى كلامه دون أن يدري أو يدري. ولذلك أنتم بعد الدراسة دي ساعة ما تسمعوا الكلام هتقول بس شكرا، أنت عارف أنا مش عارف. حتى كلمة سيد العارف بالله أصبح المصطلح نفسه مشكلة. أو واحد يقول لك اللهم افتح عليك فتوح العارفين، لا يا عم بلاش فتوح العارفين بتاعتك دي، أنا مش عايزها، أنا عايز الفتح الرباني اللي يفتح علي فيه باتباع كتابه وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فتوح العابدين فتوح المريدين، والعارفين لا. معايا ولا مش معايا يا اخوانا؟ وأظن الكلام كده محدش هيعيب علينا فيه، ترضى بالكلام اللي يقول لك فيه ان الخالق هو المخلوق؟ اسمعوا بقى، خلينا نشوف بقى الكلام ده في كلامهم هم. الاول نتكلم على الفناء، عن مسألة طلب الجنة والنار او ملاحظة الاغيار كما يقولون. خلي بالك طلع مصطلح كمان اسمه مصطلح الاغيار. مصطلح ايه؟ كلمة يعني اغيار يعني ايه؟ غير الله، أما أقول مثلا الإنسان غير الله، فلان ده هو غير ربنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى له ذات وصفات ليس كمثل شيء فيها، إنما أنت غير ربنا، فأنت غير ربنا وهو غير ربنا وده غير ربنا وده غير ربنا وده غير ربنا وده غير ربنا، فمجموعهم يبقى إيه؟ هذا مصطلح الأغيار. يقول لك لا تنظر إلى الأغيار، لا تنظر إلى الإيه؟ الأغيار، ولكن انظر إلى الله على اعتبار ان هذه الاغيار صورة من مظاهر الوجود ووحدة الوجود. هتشوفوا هذه المصطلحات. فعندك مثلا ابو يزيد البسطامي يقول ايه؟ ان الله تعالى امر العباد ونهاهم، امر العباد ونهاهم عشان يبقوا عابدين يعني، فاطعوا فخلع عليهم خلعة، خلعة يعني مكافأة يعني جايزة، خلع عليهم خلعة من خلعه هي الجنة يعني، فاشتغلوا بالخلع عنه، فبقى همهم يدوروا على ايه؟ على الخلعة دي الجنة. وإني لا أريد من الله إلا الله، لا أريد من الله ايه؟ يعني ده عايز جنة؟ لا مش عايز جنة. وطبعا هو بيقول ان هو نفسه كده الرسول بحث عن الجنة وطلب الجنة، فهو ارقى من طلب النبي صلى الله عليه وسلم للجنة، وهو يقصد انهم اشتغلوا بالتفكير في الجنة التي اعطاهم اياها وتركوا ذكره هو. ولذلك اسمعوا كده ابو يزيد البسطامي. خلينا نتكلم على ابو يزيد ليه؟ لان اغلب مصطلحات الفناء رويت عن ابي يزيد، لغايه ما وصلت نهايتها لمساله الحلول والاتحاد بدا يظهر مين؟ لا مش ابن عربي، الحلاج حسين بن منصور، هقول لكم عليه دلوقتي. روي ان احمد بن حرب وجه الى ابي يزيد حصيرا، اداله حصيره يعني، وكتب معاه صلي عليه بالليل. الحصيره دي هديه عشان ايه؟ صلى عليه بالليل. فكتب ابو يزيد اليه، بقى انت بعت لي عشان اصلي، اصلي على الحصيره بتاعتك دي؟ هو هيصلي على الحصيره، وانتوا عارفين الصلاه معناها ان يبقى ايه؟ عادي. فكتب ابو يزيد اليه: اني جمعت عبادات اهل السماوات والارضين السبع فجعلتها في مخده ووضعتها تحت خدي. خلي بالك، انت بتخيل ان اللي احنا لسه في الدرجه دي؟ لا يا ابني، ده عدت من زمان. ده عبادات السماوات السبع والارضين كلهم اتلموا في مخده حطتها تحت دماغه من ايه؟ انتوا عارفين المصطلح الصوفي اللي كان بيقول ايه؟ المريد سيار والعارف طيار، بيوصف في لحظه. وكان يقول: لم ازل اجول في ميدان التوحيد حتى خرجت الى دار التفريد، ثم لم ازل اجول في دار التفريد حتى خرجت الى الديمومه فشربت بكأسه شربة لا أظمأ من ذكره بعدها أبدا. إيه اللي بيقول دي؟ ديمومة. هو عايز يقول لك يعني إنني خرجت في التوحيد، هو يقصد توحيد العبادة، يعني كان في مرحلة عالية وبعد كده وصل لدرجة أعلى ما عادش شايف حد، بعد كده بقى في الديمومة. وكلمة الديمومة اللي هو دوام الأسماء والصفات والذات، ودوام الذات والصفات وصف مين؟ وصف الله. فنسبه إلى نفسه على ان ربنا حل فيه وهو حل في ربنا سبحانه وتعالى. اتفهمت اللعبه بتاعتها؟ شوف بقى هنا، قال البسطامي: الجنه لا خطر لها عند المحبين، لان احنا قلنا اهل المحبه من العابدين ولا المريدين ولا العارفين؟ ها، المريد بيقول لك انا ببحث عن الحب اللي عايز جنه ونار، والعابد بيبحث عن جنه والنار، والعارف لا تدور على محبة ولا على جنة ولا على نار، لأن هو نفسه بقى رب العزة والجلال. خلي بالكم من المصطلحات دي. الجنة لا خطر عند المحبين، وأهل المحبة محجوبون بمحبتهم أي عن طلب الجنة. وإن لله خواصا من عباده لو حجبهم في الجنة عن رؤيته لاستغاثوا بالخروج من الجنة كما يستغيث أهل النار بالخروج من النار. يعني بيقول لك هم عايزين ربنا، فلو دخلهم الجنة وما شافوش ربنا بيقول خرجنا منها، طلعنا منها. حتى ان هو نفسه بيقول ايه؟ ان لله عبادا لو بزقوا على جهنم لا طفوه، مش هو ابو بكر الشبلي، بيقول ان لله عبادا لو بزقوا على، بزقوا يعني تفوا فيه، ها؟ لو بزقوا على جهنم ايه؟ لا طفوه. ياه، للدرجه دي يعني؟ لكن نار ايه ده؟ لو واحد تفي فيها طفيه. شوف الاستهزاء وصل بمعاني الاسلام لاي حد. وقال ايضا: لو خطر ببالي، الشبلي بيقول لو خطر ببالي ان الجحيم بنيرانها وسعيرها تحرق مني شعره لكنت مشركا، لكنت مشركا. لو خطر بباله. طب واحد يقول لي افسرها ازاي دي؟ على فكره العباره دي معضله حتى عند الصوفيه نفسه. لما واحد منهم يجي يفسرها من المشايخ الصوفيه بيعجز عن تفسيرها، لانه لك ازاي يبقى مشرك يعني؟ ده بقول لو خطر في بالي ان النار هتحرق مني شعرايه واحده ابقى مشرك. ها؟ تفهم ازاي دي؟ خلي بالك، النار ما بتحرقش. واحد بيقول لك النار هتلسعه، فطالما هيوصل للنار يبقى ارتكب المعاصي، مش كده؟ يبقى هو في مرحله العابد ولا المريد ولا العارف؟ ها؟ العابد. العابد بيرى خالقا ومخلوق. العابد شايف فيه خالق وايه؟ ومخلوق، لان هو مخلوق وبيعبد الخالق وطمعان في جنه والجنه مخلوق وخايف من النار والنار مخلوق. فطالما فيه واحد معتقد ان فيه خالق ومخلوق يبقى وقع في الشرك، فجعل اثنين في الوجود. والتوحيد عندهم ان الخالق هو الايه؟ المخلوق. فعشان كده لو كان في درجة العابد اللي بيخايف من النار والنار خطر في باله انها هتحرقه، يبقى معنى كده بيعتقد ان في مخلوق وخالق، والتوحيد عندهم ان الخالق هو الايه؟ هو المخلوق. فهمتوا اللفه بتاعته؟ بقول لو خطر ببالي ان الجحيم بنيرانها وسعيرها تحرق مني شعره لكنت مشرك، لان هو متصور ان التوحيد ان العابد هو المعبود. الكلام اللي قال الهروي، ولذلك احنا جبنا كلام تيميه بعده اللي بيقول ايه؟ ما وحد الواحد من واحد اذ كل من وحده ايه؟ جاح. توحيد من ينطق عن نعته عاريه ابطلها الواحد، توحيده اياه توحيده ونعت من ينعته لاح. الكلام ده شرحناه في منة الرحمن. هو قصده ان مفيش حاجه اسمها خالق ومخلوق، ان التوحيد ان الخالق والمخلوق يبقى واحد، مفيش فرق بين الخالق والمخلوق. فلو قلت في خالق ومخلوق وجنه ونار وكلام من ده يبقى انت كده مشرك. عشان كده قال لو خطر ببالي ان الجحيم تحرق مني شعره لكنت مشركا. وسمع واحد بيقول قول الله تبارك وتعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، فقال ليتني كنت منهم. ايه رايكم؟ اعوذ بالله، لك ليتني كنت منهم. فبعدين ازاي يا عم انت بتقول الكلام ده؟ ايه الهبل ده؟ دي شطحات ولا نطحات؟ ها النطحات قليل عليها، حتى شطحات. شطحات ايه؟ ده ضلال مبين. طب انت ليه بتقول اخسأوا فيها ولا تكلمون؟ قل ليتني كنت منهم. الايه بتقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، دول اهل نعيم ولا اهل عذاب؟ يقول ليتني كنت منهم. فواحد صدق يقول لك انت فاهم حاجه، انت فين يا عم الشيخ وفين المعاني الراقي؟ هو قصده ان يتلذذ بكلام الله حتى لو عذبه، المهم يكلموا بعض. خد بالك ازاي؟ يعترف لما يكون واحد بيحب واحد فيتحمل المشاق من اجل الحب، خد بالك ازاي؟ او واحد بيحب واحده وهو شايف العلقم وتعبان وقاعد يقول لك انا نفسي اشوفها، خد بالك ازاي؟ تعالى الله عن قوم. شوفوا محبه المخلوق للمخلوق، شبه الخالق في محبته لهم ومحبتهم له بمحبه واحد بيحب امراته ولا واحد بيحب واحده، وسموا العشق والمصطلحات الكذابه دي. اقول لك انا نفسي اكلمه حتى لو انا في الهمه. مين بقى من الصحابة اللي سمع قال الله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا تاني كنت منهم؟ شوفوا الضلال. الذي يدعي فيها هؤلاء ان هم من العارفين واصحاب الرقي في المعرفة والعلم والتبحر والذوق والسكر والخمرة والزفت، قول بقى زي ما انت عايز. والله الواحد احيانا بيتغم ساعة ما بيقرأ كلامهم ولا يشوف نظامهم ده. طيب ابن تيمية له كلام جميل قوي، يا ريتنا اعرف اوصله لكم باختصار، لان الكلام اصلا عشان يتشرح عايز وقت طويل، بس ركزوا معايا وربنا يعيني واوصل لكم بسرعه. فاكرين دوره منة القدير؟ الدوره الثانيه اللي احنا شرحنا فيها القضاء والقدر والحكمه والتعليم، الحكمه والتدبير. ربنا سبحانه وتعالى له وصف القدره ومن أسمائه القدير، وله وصف الحكمة ومن أسمائه الحكيم، مش كده؟ فبالحكمة خلق الأسباب ونوع بين الناس في الابتلاء، فجعل الناس مختلفين آجالا وأرزاقا وألوانا وأخلاقا، منهم الغني والفقير، منهم الأعمى والبصير، الظالم والمظلوم، إلى غير ذلك من معاني الحكمة. فالكثرة في التنوع والاختلاف مظهرة للحكمة، مظهرة للإيه؟ للحكمة. فلو أنا أبطلت وجود الكثرة يبقى أنا أبطلت إيه؟ الحكمة. لأن الكثرة ديت ما هو عشان ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الناس بعضهم ببعض، في إن إنسان ما يظلمش إنسان، ولازم يكون موصوف بالعدل وحاكم ومحكوم وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإنسان يتحاسب لو ظلم أخاه، ولا دايما يعتزل لأخاه ويتواضع ويليل له ويدعوه إلى طاعة الله. كل الكلام ده لازم يكون فيها كسرة ولا ما يبقاش فيه كسرة؟ ردوا، ها؟ كسرة. وربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل هذه الكسرة على قلب رجل واحد، صح ولا لا؟ يبقى فيه وحدة في القلوب وتوحد في القلوب. إذن المخلوقات كلها بين قدرة الله وحكمته، فأنت لو أبطلت الكثرة هتبطل الحكمة، وإن لم تؤمن بقدرة الله على جمع القلوب على قلب رجل واحد فأبطلت القدرة. فجم الصوفية عايزين يبطل الكثرة ويقول لك لا، احنا بس نؤمن بالوحدة، وياريتهم جعلوا وحدة مخلوق، انما جعلوا وحدة المخلوق هي وحدة الخالق. ولذلك ابن تيمية دخل من هذا المنطلق وقال هؤلاء جبرية، اللي بيقول لك باسقاط التكاليف والشرائع ملاش معنى، هؤلاء نظروا الجانب الايه الربوبية والقدرة وتغافلوا عن جانب العبودية والحكمة. والله ما خلق الخلائق إلا ليعبدوه، قال وما خلقت الجن والإنس إلا فهمتها. وصلت؟ ده أخصر طريق وأقل طريق أقدر أن أوصلك المعلومة. ده كلام تيمية كله. ولذلك يقول لك الفناء اللي بنذكره الشيخ الهروي صاحب منازل السائرين هو الفناء في توحيد الربوبية لا في توحيد الألوهية. انتوا عايزين تتكلموا في توحيد الربوبية، في إثبات أن الخالق وبس، وكل المخلوقات دي ربنا هو اللي خلقها وهو اللي بيحركها وهو كذا، وملهاش وجود ولا لها تأثير، فنفيتم الأسباب. والأسباب إنما جعلها الله لإظهار توحيد العبادة له، وإظهار الشرائع والأحكام، وتمييز الحلال والحرام، وإظهار شريعة الإسلام. فلما تبطل هذه المعاني تحت مسمى أنك أنت بتوحد الله عز وجل في الربوبية، ودي معاني الفناء وأشياء من هذا القبيل، يبقى أنت كده ضيعت الدين ووقعت في مذهب الجبرية اللي بيقولوا فيها لا معنى للشرائع والأحكام والعبد مسير مذبوح. ما يفرقش الأمر حد. شوفوا ابن تيمية مسكهم ازاي، خبير مسك الصوفية من الوسط، مش عارف مش عارفين يفضفض. ولذلك بكرهوه جدا، بكرهوا الراجل ده. ساعة ما يذكر ابن تيمية الصوفي يقشعر، شاف واحد حيخنا ويخلص عليه. المهم، ولذلك بقول لك ايه اللطيفة الثالثة، أن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم، أي الحكم القدري. ولك أنا لو نظرت إلى حكم معنى الحكم القدري يعني ومعاني القدرة، يبقى معنى كده ما هيبقاش فيه فرق بقى بين المنكر وغير المنكر، بين الشرك وغير الشرك. فانت لما تقول لي ان ربنا ظهر في صوره بوزه، او ان ربنا سبحانه وتعالى تجلى في صوره بوزه وتجلى في صوره الصليب، والتوحيد انك تعبد دول كلهم، يبقى عادل شرك القبيح حلو عند الناس. ولذلك هم الغرب ساعه ما شافوا الصوفيه قالوا هاتوا الناس دول، ده دول جوهره هاتوهم. فاول ما عملوا ايه، راحوا ترجموا التراث الصوفي وحققوه، وأنشأوا مطابع لا حصر لها في أول ما أنشئت المطابع في العالم الإسلامي في بيروت على أفخم ما يمكن. وأول ما حقق من التراث كان التراث الصوفي، كتب الصوفية هي اللي طلعت في الأول، حققها المستشرقون وشروها في العالم الإسلامي، وخلوا أولادنا هناك يدرسوهم في الغرب تحت أيدي المستشرقين، كلام ابن عربي والحلاج، وطلع عندنا ناس وصلوا إلى قمة الوزارة، والوزراء مسكين البلد في كل حتة متعلمين عند الجماعة اللي في الغرب، واخد الدكتوراه من السربون. مين اللي علمه؟ واحد علمه كلام الضلال بتاع الصوفيه دول. يقول لك ده يا جماعه الفكر الراقي والفكر الحضاري، ودي اللي يقرب الاديان ويعمل وحده في الاديان. كل الكلام ده ضلالات الصوفيه في مساله القول بايه؟ بالحلول الاتحاد ووحده الوجود. وفناء خاصه الخاصه، ده كلام تيميه، هو الفناء عن وجود السوى عند الصوفيه، وهو فناء العارفين المتحققين المضمحلين. مضمحل يعني تايه سكران مش واعي، الغائبين في بحار الحلول والاتحاد. فيذكر الكاشاني، الكاشاني عبد الرزاق الكاشاني صاحب المعجم الصوفي، من فناء العارفين الغائبين فناء من فني بالحق، وهو الذي تكون نفسه موجودة والخلق موجودون أو موجودين، إلا أنه لا علم لهم به، لا حاسس بنفسه ولا بإحساسه ولا بخبر الناس ولا بكلامهم، تايه. يقول لك ده راجل مستغرق، ده راجل ايه غارق، حتى ان بعضهم يقول لك انا رب يعني مردوم مش حاسس بنفسه خالص. خد بالك ازاي هنا بقول لك اشباه احنا ولا ايه؟ ده الانسان انسان لان له اراده، لان له اختيار ومسؤوليه، بيأثر في الواقع. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايه؟ ايدي الناس. فايدي الناس ان هو هي المسؤوله، وبرضو ايدي الناس ممكن تحول هذا الفساد الى خير والى حضاره. ودايما يقولوا لك ايه؟ يقول لك إيه الشخص يصل لدرجه يحصل فيه ذهول زي ايه؟ يقول لك تعرف، خلي بالكم المثل ده هتلاقوه كتير، الذهول ده ممكن ينسي نفسه حتى لو سئل عن هيئه المجلس وملابس ملابس الاهل وترتيبه كان قاعد فين ما يعرف، زي حكايه الجنيدي ومحمد لما مراته عايزه تعبي كده. الدليل على كده ايه؟ يقول لك اسمع، فلما سمعت بمكرهن ارسلت ايه اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه. ها؟ يقول لك سحر يوسف جذبه فمش حاسين بنفسهم فقطعوا أيديهن. طب دي صورة بشرية بتحصل، ذهول لحظه كده يعني. قالوا هو ده بالظبط اللي بيحصل. شوف قياسنا، قياسنا قياس تمثيلي، قاسوا علاقتهم أو علاقة المخلوق بالمخلوق وطبقوها على الخالق مع المخلوق. فقال كذلك الإنسان يذهل، ما يحسش بنفسه، فني عن نفسه، فيبدأ يقطع في نفسه هو مش داري. فلما يقعد يذكر الله حي الله حي الله حي، هب يمين هب شمال، زي ما انتوا عارفين اللي بيحصل، يحصل له جذبه لان حصل له وجد وتوازن وسكر، قطع هدومه وانجذبت الملابس وتقطعت واصبح الثياب وتعرى قدام الناس. طب الملابس اللي قطعها دي مين اللي ياخدها؟ فيها قولات. هم بيقولوا كده. قشيري في رساله قشيريه بيقول فيها اقوال بل ثلاثه. ياخذها المنشد القوال اللي قاعد بينشد وهم بيسكروا على الايه؟ على الطبله بتاعته. لان الرسول قال لك من قتل قتيلا فله سلبه. فالرسول قتله في العشق والحب يبقى ياخذ السلب بتاعه. وواحد يقول لك لا، ياخذها مين؟ ياخذها الشخص نفسه، ترجع له تاني. صاحب الشيء اولى بايه؟ بثقبه او بحقه، ياخذها. وواحد تاني قال لا، ياخذها الفقراء الحاضرون. ليه؟ واذا حضر القسمه والقربى. والله دي اقوال بيناقشوا فيها في كتاب الرساله القشيريه في اذا ما حصل الجزم وحصل الوجد واصبح الشخص في عين الجمع، يعني اصبح مجموع على الحق، فجذب نفسه وقطع ملابسه. الملابس فيها قمقاول، الخرقه دي فيها ثلاثه اقوال، لا حول ولا قوه الا بالله. الحلاج بن يوسف، معلش هنتكلم، الحلاج بن منصور، الحسين بن منصور الحلاج، معلش الحسين بن منصور الحلاج هو مات مقتول بسبب كلامه الخبيث ده في الحلول والاتحاد. بدأ يقول لك التوحيد لا يكون توحيدا إلا إذا كان كل من المحب والمحبوب يحل كل منهما محل الآخر وينوب عنه في الكلام والنطق بحيث تكون صيغته واحدة عند الطرفين. وأنا ضربت لكم مثل دايما عشان تفهم الحلول أو تفهموا الناس دي أو تفهموا لأي واحد من العامة. الحلول والتحدي بسيطة، يعني أنت تفهمها من خلال واحد بيدفع الفواتير وانت لك واحد صاحبك بتحب الروح بالروح اسمه علي وانت اسمك محمد، فالفاتوره ندوا فين علي؟ فاتوره علي. فمحمد قال انا حاضر. اللي حضر هنا مين؟ محمد ولا علي؟ هم نادوا على مين؟ هو قال انا. فحل محله من شده المحبه. الكلام ده نقوله بيني وبينك صحيح، انما تقدر تعملها مع ربنا. ان ربنا يقول سبحاني، تيجي انت تقول سبحاني ليه؟ يقول لك ما انا هو واحد، بنلف كده كله، هو يقول مره وانا اقول مره واحنا بنحب بعض. خلي بالك من شده الحب ما تنفعش الكلام طبعا ربنا سبحانه وتعالى. وخلي بالك دي اسمه حلول. فلما الذات الالهيه تدخل في الذات البشريه فيبقى ناسوت يعني بشر يعني ناس في حال الكسرة، ولاهوت في حال الجمع. فهمتوا الجمع والفرق؟ في حال الجمع يبقى ايه؟ لاهوت، وفي حال الفرق ناسوت، في حال الكثرة ناسوت، وفي حال الوحدة لاهوت. كلام النصارى في عيسى في الناسوت واللاهوت. يبقى في الحالة دي ما بقاش حلول، بقى ايه؟ اتحاد. بقى ايه؟ فهمتوا الفرق بين الحلول والاتحاد؟ الحلول ان فيه اثنين من الزوات، اثنين من الزوات، ذات بشرية وذات الهية. فالذات الالهية تقعد تحل محل الذات البشرية، والذات البشرية تحل محل الايه؟ الذات الالهية. لكن الناسوت، لكن الاتحاد ان الذاتين دخلوا ببعض، فالانسان دي بيعتقد ان ربنا جواه، ان هو نفسه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده حلول ولا اتحاد؟ واي حلول يجيب اتحاد على طول، لان اثناء التعبير بيكون اللفظ يبدا يعبر عن الذات الالهيه. ولذلك خلي بالكم هنا، خلينا نتجاوز الحلاج وبلاويه، امسكوا بس اوه كلامه. الحلاج بيقول في النصوص دي، طبعا دلوقتي لو قريتوها هتفهم الكلام، بيقول مزجت. مزجت يعني ايه؟ اختلطت. روحك في روحي، بيكلم ربنا سبحانه وتعالى، مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة بالماء الزلال، زي ما الخمرة تدخل في الماء. فإذا مسك شيء مسني، فإذا أنت أنا في كل حال. فهمت هو قصده هنا حلول ولا اتحاد؟ اتحاد. وبعدين يقول لك ايه؟ أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتني. فهمتوا كلام الحلاج دلوقتي؟ هو بيتكلم هنا حلول ولا اتحاد؟ اتحاد. وبعدين يقول لك ايه؟ سبحان من أظهر ناسوته. ناسوت هنا بيتكلم على الوحدة ولا الكثرة؟ كثرة. سرا سنى لاهوته الثاقب. يبقى هنا بيتكلم على اللاهوت والايه؟ والناسوت، على ان احنا شايفين كثره، وهو شايف ان اللي ظهر هو اللاهوت بس طالع في صوره ناسوت، حتى بدا في خلقه في صوره الاكل الشارب، حتى بدا في خلقه ظاهرا في صوره الاكل الشارب. فالاكل الشارب اللي هو الكثره، انا وانت وكل واحد قاعدين بناكل اهو وبنشرب اهو، قولوا بسم الله بس تعكوش الشاي وانا معايا. انت فهمت يا اخوانا؟ وبعدين يقول لك ايه؟ الله كلامه يا اخي انا مش عارفه. بقول بيقارن بين موقف ابليس وموقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبقول لك ايهما اقوى في التوحيد، موقف محمد صلى الله عليه وسلم ولا موقف ابليس؟ قال لا، الاقوى في التوحيد موقف ابليس. اه والله. فقال لك موقف ابليس رفض السجود لادم، لكن موقف النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك محمد لم يرجع الى حوله وقوته فقال بك احول وبك اذول، بينما رجع ابليس الى حوله بقوله انا خير منه. هو طبعا المعاني اللي هو يريد ان يشير اليها مساله برضه الحلول والايه؟ والاتحاد. فبقول لك ابليس وفرعون كان مثالان للفتوه. فتوه يعني ايه؟ لك بطل ما يهموش حتى لو دخل جهنم. فبقول ابليس قال له اسجد لادم، قال له لا مش ساجد، ما اسجدش قال لك انت ادم مين؟ خلي بالك ازاي؟ لكن محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك رأى كل صغيرة وكبيرة قائمة به، بالله عز وجل، أو أن الله حل فيها، قال بك أحول وبك إيه؟ أصول. فهنا إبليس بيقول، أو هو نفسه الحلاج بيقول، فصاحبي وأستاذي إبليس وفرعون. طب بالله عليك لما واحد يوصلك لدرجة ويحاولوا يقنعوك إن ده واحد إيه من العارفين، عارفين ايه؟ ده عقيدة زي الطريق، أي والله. قل فأستاذي وإبليسي فأستاذي وسيدي إبليس وفرعون فصاحبي وأستاذي إبليس وفرعون. إبليس هدد بالنار وما رجع عن دعواه. هدد بالنار لو ما سجدش الأدم فما رجع عن دعواه أنني لن أسجد إلا لله. خلي بالك. وفرعون أغرق في اليوم في اليم وما رجع عن دعواه ولم يقر بالواسطة البتة. يعني فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كان كاذب ولا كان صادق؟ ها؟ عندنا احنا كذاب وابن ستة كذاب بس بلاش يجري. هو كان ايه؟ كذاب. لكن تعالى بالنسبة عند الصوفية يقول لك لا ده راجل فاهم الحلول والاتحاد صح. يقول لك ربنا حل فيه. فبقول انا ربكم الاعلى لاني بتكلم مش فرعون. ده ربنا هو اللاهوت بس ظهر في صورة الناسوت فرعون. اتحلت المشكلة. يبقى لما يقول لك يسوع ابن الله وباسم الاب والابن والروح القدس اله واحد من اله واحد مولود غير مخلوق اللي من اجل نحن البشر ومن اجل خطايانا نزل من السماء ومريم العذراء تجسد والكلام اللي بيقولوه يفرق ايه الكلام ده عن كلام من الصوفية؟ وتقول لي مش فرقة ضالة؟ امال ايه الضلال ما كانش ده؟ ايه اللي ده ما كانش ده ضلال؟ معلش. ولذلك ابن تيمية لما هو فهم كلامه بيقول لك ايه؟ وحقيقة قول هؤلاء الاتحادية او الاتحاد والحلول الخاص من قول من جنس قول النصارى في المسيح، وهو ان يكون الموحد هو الموحد، ولا يوحد الله الا الله، وكل من جعل غير الله يوحد الله فهو جاحد عندهم، كما قال ما وحد الواحد من واحد اي ما وحده اي من وحد غيره، اذ كل من وحده جاحد. هو يشير طبعا ويكمز الشيخ الهروي، والكلام ده قلناه بالتفصيل في كتاب منة الرحمن وتحدثنا عنها بالتفصيل. فناء اصحاب الحلول والوحده زندقه، هو زنديق كلامهم دي كلام زندقه. واللي يدافع عنهم ان كان جاهل ما يعرفش. اصل خلي بالك اخوانا يعني انتظروا بس، انا عايز اقول بس بانصاف، كثير من المشايخ ومن العارفين ومن شيوخ الطرق وكلام من ده من اصحاب الطرق ما يعرفوش الكلام ده. هم متخيلين الصوفي اللي هو الزاهد اللي عايز ايه يعني يبالغ في العباده وفي الطاعه وكلام من ده. لكن هم لو في واحد قلت له انت ترضى بالكلام الزندقه ده وده اعتقادك؟ هقول لك لا. هو مش فاهم بس بيدافع بعصبيه وجهل. يعني كتير من الناس، ما انا اقول لك المره اللي فاتت لما قلت لكم انا جلست مع دكتور احمد عمر هاشم وشرحت له الكلام ده، قلت له انا قرات كنت بقرا له من نفس الملف ليه؟ قلت له ترضى بالكلام؟ لا ابدا، ده مش تصوف، ده كفر، دي زندقه. قلت له ده كلام الصوفيه وكلام الحلاق وكلام ابن عربي وكلام. قال لا مش عايزين التصوف ده، لان هو ناسب صوره للصوفيه في ذهني من صوره الطريقه اللي هو شافه ان يعني التصوف معناه زهد وكلام منه. وربما يتعرضون لهذه الالفاظ ممكن الشيخ مش واخد باله منه، فدي مشكله. ولذلك احنا بنقول مش بنعمل الكلام ده عشان نحاربهم حرب بمعنى ان انتوا كفار واهل رده وكلام من ده، لا، عشان نحذرهم من هذا الفكر الخبيث. ولذلك فناء اصحاب الحلول الاتحاد زندقه. فلما تيجي تقولي لا سلطان العاشقين ابن الفارض والشيخ اللي اسمه ياسين التهامي ده قاعد بيغني الكلام الكفري ده وبياخد بيه تصريحات وتنزل في شرايط قصيده ابن الفارض وكلام ابن عربي في وحده الوجود قاعد بيغنيه. شوفوا شرايطه اللي موجود جاي يقول لك ده سلطان الحب والعشق وهو كله زندقه وواحد حلول وحده وجود وحلول واتحاد. شوفوا اخواننا هنا بقى الذهبي بيقول في ترجمه ابن الفارض، انا هقول لكم بس مثال لان دلوقتي تقدر تفهموا كلامه. عمر بن علي بن مرشد بن علي الاديب البليغ شرف الدين ابو القاسم الحموي المصري المولد والدار ابن الشيخ ابي الحسن الفارض سيد شعراء العصر، بيقول لك شيخ الاتحاديه، ديوان شعره مشهور في غاية الحسن واللطافة والبراعة والبلاغة، لولا ما شانه بالتصريح بالاتحاد الملعون في ألذ عبارة وأرق استعارة. بقول زي الفالوذج الحلاوة اللي هي الجميلة قوي اللي فيها سم الأفعى. قصيدة عمر بن الفارض اللي قال فيها ايه دلوقتي تقدر تفهم كلامه بسهولة ووسهولة. أمثلة بس، قل وكل الجهات الست نحوي مشيرة بما تم من نسك وحج وعمرة. هو بيتكلم على نفسه، هو ناسوت ولا لاهوت؟ خلي بالك، هو بيؤمن بحكاية الاتحاد، حلول الاتحاد، ان اللاهوت دخل في الناسوت، فيبقى ابن الفارض في هذه الحالة بيتكلم عن نفسه ولا عن ربه؟ فهو شايف نفسه إله في الحالة دي. فقول وكل الجهات الست نحوي مشيرة بما تم من نسك وحج وعمرة. فالكل اللي بيحج وبيعمل عمرة بيتوجه لي أنا ابن الفارض، على اعتباره ابن الفارض يبقى بقول على نفسي إنه إله. طب وإيه السبب إنه كده؟ ها؟ إنه شايف إن ربنا اتحد فيه أو دخل فيه. لها صلواتي بالمقام أقيمها، بيتكلم على الذات الإلهية، يقول أنا بصلي للذات الإلهية في المقام، يعني في الإبل. يبقى هو هنا ناسوت ولا لاهوت؟ ناسوت. وأشهد فيها في القبلة أنها لي صلتي، فأمقلب الناسوت للاهوت، إن الإله نفسه هو اللي بيصلي له. قل لها صلواتي في المقام أقيمها وأشهد أنها لي صلتي، وأشهد فيها أنها لي صلتي. كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدته. وبتكلم عن الجمع بين اللاهوت والناسوت. لما اللاهوت يدخل في الناسوت يبقى في حال جمع ولا كثرة؟ ها؟ فهمتوا كلامه؟ أصل كلامه ما تفهمش إلا كده. بيقول إيه؟ كلانا مصل واحد، يا سيدي التوام بيغني الكلام ده والله، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي، وما كان لي صلى سواي، يعني اللي كان بيصلني وبصلي لي. شفت بقى واحد بيصلي لي، خد بالك ازاي؟ انا شفت نفسي، واحد انا قرأت نفسي. ايه الكلام ده؟ ده شغل عقلاء ولا نظام مجانين؟ خد بالك ازاي؟ واحد لك مش عارف انا ما، وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في اداء كل ركعتي. إلى كم أواخي الستر ها قد هتكته، إلى كم أواخي الستر ها قد هتكته. الستر اللي هو ستر الأسباب المظهر للحكمة اللي فيه كسرة، حظ لغاية أنت ساكت وأقول إن فيه خالق ومخلوق ومخلوقات وشرائع وأحكام. ما الكلام ده ملوش لازم ليه؟ لأن المخلوق هو الخالق. وحل أواخي الحجب في عقد بيعته، يعني الوقت ما عادش في حاجه احجبها ولا اخفف. بقول لك انا هو الله والله هو انا، المستور انكشف. فدلوقتي الناس عايشين على المستور. يعني ايه على المستور؟ انتوا فاهميني ولا انا قاعد بقول كلام كده وخلاص؟ انا بشرح، وان كان هو متعب وما فيش شرح يوصلك المعلومه، بس بحاول ابسط بقدر المستطاع. بقول لك الى كم اواخي الستر، يعني اغطي الستر واستر انني زيه كده إنسان وشرائع وأحكام ودين وبتاع وكلام من ده. الكلام ده كله ملوش لازم، ده ستار احنا نضحك بيه على بعض، إنما الحقيقة غير كده. حوش الستر ده فحيظهر لك اللاهوت، فيبقى المخلوقات ديت آلهة لاهوت. شفت بقى ازاي؟ وها أنا أبدي في اتحادي مبدئي، يعني أنا بخبش، أنا بقول بالاتحاد على طول، وأنهي انتهائي فيتواضع رفعتي. فإن لم يجوز رؤية اثنين واحدا حجاك، ولم يثبت لبعد أو لبعد تثبتي، يعني لو عقلك ما وصلش أن يجعل الاثنين واحد يبقى أنت لسه بينك وبين التوحيد مسافات. قصيدة طويلة جدا جدا كلها عن هذه الزندقة بتاع ابن الفارض، وهو لك سلطان العاشقين وعامل له قبر وضريح موجود في المؤطم، والناس المحبين والواد اللي بيحب بنته واخدها هناك علشان هيتجوزها، فيروح لابن الفارض يتمسح بقبره، لان ده اللي عارف الحب الحقيقي. خد بالك ازاي؟ وبدا يتكلم بقى لك ولا تكن ممن طيشته دروسه بحيث استقلت عقله فاستقرت، فثم وراء النقل علم يدق عن مدارك غايات العقول السليمة. بقول لك اوعى تبص بقى الدروس وقال الله وقال الرسول، الكلام ده يدوخك، ما تنشغلش فيه، ده في حاجات ادق من كده انت ما تعرفهاش. خد بالك ازاي وراء النقل يعني كتاب والسنة علم يدق عن، او يعني يدق يعني يغيب من دقته عن مدارك غايات العقول السليمة. كل الكلام ده كلام ما هو الا نوع من الزندقة. قصيدة ابن الفارض بعد هذه المحاضرة، أنا واثق إن اللي استوعبها ومن عش معانا هو قاعد، أنا عارف الكلام في إيه، في إخوة كده نعسانين ومغمضين عينيهم صحصحوا، أنا بسيبش حد كده يتهم مني، اللي فهم الكلام ده كويس يقدر دلوقتي يفهم كلام ابن الفارض. وفهم كلام ابن الفارض معضلة من المعضلات. ليه؟ لأن الناس مش متوقع أن يكون هم بالخبث ده، ولا يصل الدرجة يقولوا أن الإنسان إله والإله إنسان. وبعدين على فكره ابن الفارض ساعه ما جه مات، لما جه يموت فلقى طبعا لما اقترب الاجل واحد يقول ان انا بقت اله واله ومش عارف ايه وكلام من ده، فبقى يعني يتعذب من شده الالم. فلما انقرب الغطاء وشاف بقى طبعا ملك الموت والحاجات دي قربت منه، قال ايه؟ ان كانت منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي. يعني قاعد بقول أشعار والذات والعشق والمعشوق وكلام من ده. الخطأ اللي وقع فيه كل هؤلاء الناس من الصوفية أنهم شبهوا العلاقة بين المخلوق والمخلوق، محبة الرجل للمرأة، المحبة الملتهبة دي شبهوها بشبه قاسوا قياس التمثيل ده، طبقوه على الخالق في محبتهم ربهم في مسألة العشق والاتحاد. حتى من بجاحة ابن عربي يقول لك إن الجمع في أشد ما يمكن يتمثل في معاشرة المرء. النكاح اللي بيحصل بين الإنسان وبين الحق، يقول لك لأن أشد ما يكون من الشهوة وهو بيجمع المرء. شوف يشبه ربنا سبحانه وتعالى في اتحاد أو في وجوده، يقول لك هو دي اللي يحصل فيه مسألة الالتقاء في عين الجمع. فيشبه شوفهم، فقاسوا المخلوق الخالق على المخلوق في محبته وضلوا ضلالا بعيدا كما ضل المتكلمون في هذا الباب. للأسف كلام خبيث وقذر ونتن تسمعونه من هؤلاء. فبقول ايه؟ ان كانت منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت ايامي، امنية وثقت نفسي بها زمنا واليوم احسبها اضغاث احلام. شايف اضغاث احلام، كل حياتي كلها ضاعت في الكلام الفاضي. وعشان كده ابن تيمية يعني بيتكلم عنه بيقول ايه؟ ان العارف المحقق من هؤلاء يقول ارسل من نفسه الى نفسه رسولا بنفسه، فهو المرسل والمرسل اليه والرسول. ويقول الوجود واحد وهو الله، ولا ارى الواحد ولا ارى الله. ويقول لك الكتاب والسنه نطق بالشرك بثنويه الوجود، والوجود واحد لا ثنويه فيه. ايه دي؟ شوفوا لما يجعل ديننا كله بهذا الشكل، يبقى احنا في تصنيف الصوفية فرقة من الفرق الضالة. ما ظلمناهمش، بل هم من أخبث الفرق الضالة في ضياع الأمة الإسلامية. طيب نيجي بقى للمرحلة الأخيرة، ومش هطول عليكم إن شاء الله عز وجل، اللي هي مرحلة وحدة الوجود. لاحظوا معايا كده، وحدة الوجود حلوة ولا وحشة؟ اسمع منكم في سؤال اهو، حلوه ولا وحشه؟ انتوا شايفين يكونوا حلوه ولا ايه؟ بتهزر ولا ايه؟ اسمع منكم قولا واحدا، حلوه ولا وحشه؟ وحشه. ما فيش واحد عنده منطق شرعي يتبع فيه السنه ويتبع النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ايه القذاره دي؟ حتى كلمه وحشه قليل عليها. بس خلي بالكم كده، الحلول والاتحاد معناه إن فيه ذات في حال الحلول، ذات بشرية وذات إلهية، صح؟ ذات بشرية وذات إيه؟ إلهية. فالذات حلت محل ذات، يبقى ده حلول. وذات دخلت في ذات يبقى ده ايه؟ اتحاد. لكن فكرة الحلول والاتحاد بين ذاتين منفصلتين، اما حلت ذات مكان الاخرى او دخلت ذات في الاخرى. فجيه ابن عربي مش عاجبه الكلام، قال ايه الكلام ده؟ ده هو ده الشرك بعينه. الشرك مش منظور ان احنا اهل توحيد ونوحد الخالق بطريقة توحيد العبادة وعدم الشرك بالله، لا. ده ابن عربي يقول لك ايه الحلول والاتحاد، معناه ان انتوا بتجعلوا فيه خالق ومخلوق ودخلوا في بعض. لا، ده ما فيش حاجة اسمها من اصله خالق ولا مخلوق، الكل والكل وحدة واحدة، الكل هو الله. ودايما يضرب له مثل بالمرآة. ايه هي؟ اقول لك حديث موضوع، كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. الحديث ده موضوع، لك هو في الاصل معرفة الله لنفسه في حال الوحدة اقل من معرفة الله لنفسه في حال الكثرة. يعني ربنا قبل ما فهمها لكم، يعني قبل ان يخلق الخلق ما كانش فيه مخلوقات دي، فاراد ان يعرف انه رؤوف فخلق من يرؤوف به. ابن عربي يقول لك، ابن عربي يقول لك ظهر في صورة الشخص الضعيف اللي محتاج للرأس، اراد ان يظهر في انه جبار وانه منتقم، فيقوم يطلع في صورة فرعون. ففرعون مش كسرة، لا، ده هو الله بس طالع في صورة الانتقام. اراد ان يظهر في صورة الجمال فطلع في صورة المرأة. فالمرأة مش مخلوق، لا، ده خالق بس طالع في صورة ايه؟ انتوا معلش معايا، في صورة الجمال. طب بتوع الحلول بيقولوا لا، في فرق بين الخالق والمخلوق، بس كل واحد ممكن يحل محل التاني او يدخل فيه. ابن عربي يقول لك لا، مفيش حاجة اسمها خالق مخلوق. بيقول لك الوحدة هنا معناه ان الاله نفسه يطلع في صورة جمال، يبقى جميل. فظهر مصطلح التجلي، مصطلح ايه؟ التجلي. يقول لك ربنا تجلى في فلان بخلاف تجلى على فلان، لان ممكن ربنا يتجلى للجبل يظهر عليه، يبقى ده فيه جبل مخلوق وربنا هو الخالق وتجلى بمعنى الظهور، زي رؤية المسلمين لربهم وربنا جعلنا من الرؤية. لكن عند ابن عربي لا، تجلى فيها، هو ظهر فيها. فمصطلح التجلي عند الصوفية، خلي بالك، في الغالب والدائر الآن بيستخدموا فيه مصطلح وحدة الوجود. وحدة ايه؟ الوجود، مش مصطلح حلول الاتحاد. وهو ده اللي صار حتى الآن في جميع البلاد الإسلامية، اللي هو مصطلح التجلي. تجلي ايه بقى؟ اسمع بقى كلام ابن عربي. ابن عربي بيقول لك اللي احنا بنشوفه ديت مظاهر لله فقط، مظاهر ربنا ظاهر فيها، او مرآة يتعين فيها. كلمة مصطلح التعين، ربنا تعين في فلان. تعين في فلان يعني ايه؟ يعني ظهر في صورة فلان، خلي بالك، يرى نفسه فيها او اثواب يخلعها ويلبسه. فالنهاردة طلع في صورة انسان اسمه كذا، وبعد كده خلعه، خلعه يعني افناه، مات، اللي هو الموت. فعندنا يقول لك ده التوب ده خلعه خلاص، هيلبس ثوب تاني او هيطلع في ثوب تاني. فجعل المخلوقات عبارة عن اثواب، او اثواب بيطلع فيها الحق سبحانه وتعالى، الله عن قوله. شوفوا الزندقة بقى الحقيقية بتاع ابن عربي. هو السماء بما فيه من شمس وقمر ونجوم وافلاك، هو السحاب اللي احنا شايفينه المسخر بين السماء والارض، هو ثلج، هو برد، هو امطار. لا فرق بين الاضداد، لا فرق بين العبد والرب، العابد هو المعبود والذاكر هو المذكور. يقول لك ابن عربي ايه؟ ما في الوجود مثل، ما في الوجود ضد. ما فيش حاجه اسمها رجل وامراه، او مثلا غني وفقير، الحاجات ديت، او اتنين زي بعض، او لا لا لا لا، الكلام ده مش موجود. فان الوجود حقيقه واحده، والشيء لا يضاد نفسه، فإن أدخلت جنته دخلت نفسك معرفة أخرى غير المعرفة التي عرفتها حين عرفت ربك بمعرفتك إياه. وبدأ بقى يتدخل المصطلحات دي على أساس الفكرة اللي قلتها لكم دي. فاسمعوا بقى أما يقول لك مثلا فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده ففي حال أقربه وفي الأعيان أجحده فيعرفني وأنكره وأعرفه فأشهده. إيه رأيكم في الكلام الراقي ده؟ ها؟ هو لا هو الكلام ده له معنى عنده هو. وواحد يقول لك إيه؟ هو قصده إيه يا شيخ؟ حتى إحنا وإحنا بندرس في الماجستير لما نيجي نقرأ الكلام ده ما إحناش فاهمين هو قصده إيه؟ والله لو لك ممكن دكتور في الجامعة وبيناقش في الرسالة أخبرك إزاي هو معتقد أن ابن عربي من كبار المحققين وأنا متأكد بل على يقين أن هو مش فاهم كلام ابن عربي ولا عارف ابن عربي يقول إيه. بل من الحاجات اللي عملت مشكلة كبيرة جدا في فكرة هقول لكم عليها معلش أن طولت عليكم في الكلام ده لازم. ابن عربي الفكرة بتاعته أن ربنا بيتعين أو بيظهر في صورة ايه كثرة او في صورة مخلوقات كثيرة. فمثلا لو ظهر في صورة سلفي يبقى ابن عربي يتكلم بمنطق السلف اجمل من السلف. كلام منضبط كتاب وسنة تمام اخبرك ازاي. واذا ابن عربي طلع او حبي يطلع ربنا ان ربنا تجلى في صورة بوزة فيتكلم كلام البوزيين بالضبط. وان إن أراد أن يتكلم في صورة المتكلمين الأشاعرة يطلع أشعري قح. وإن أراد أن يطلع معتزلي يطلع معتزلي. فواحد مرة يقرأ الفتوحات المكية فيلاقي إيه؟ ابن عربي بيتكلم بلسان المعتزلة وبيتكلم بلسان السنة وبيتكلم بلسان كذا. إيه الحكاية بالضبط؟ يقول لك يا أخي ده بقول كلام هو قال الله قال الرسول كلام منضبط وتمام وكلام على حق فيه. يبقى ابن عربي غلطان ليه في الحتة دي؟ يقول لك خلي بالك هو هنا بيتكلم بلسان السلف على ان ربنا تعين في السلف. فاللي بيتكلم مش السلف اللي بيتكلم ربنا. وربنا لما يتكلم بطريقة السلف او بما تعين في السلف يتكلم بكلام حلو ولا كلام احلى كلام. فهو ممكن تلاقي ابن عربي يتكلم فين بصورة سلف وممكن تلاقي كلامه بصورة زنديق وبصورة مشرك وبصورة نصراني ويدافع عن النصارى. فما حد يعرف يمسك الراجل ده هو ايه بالظبط. ولذلك اختلفوا فيه اختلافا شديدا. والفكره كلها بسيطه ان بيقول لك ان ربنا ظهر في صوره وتعين في صوره كثره. مره يطلع كذا مره يطلع مرض مره يطلع راجل مره يطلع حيوان مره يطلع انسان. تعالى الله عن قوله وعن زندقته. ولذلك قال فانت عبد وانت رب لمن له فيه. انت عبد وانت رب وانت عبد لمن له في الخطاب عهد. فهمتوا حاجه؟ صلى على رسول الله. أنت عبد وأنت رب معناه إن ربنا ظهر في صورة العبد والعبد اللي أنت شايفه ما تقولش عليها عبد قول عليه إيه؟ رب. وأنت رب وأنت عبد لمن له في الخطاب عهد. عهد يعني إيه؟ المقصود بذلك يعني فهمني فهم كلامي خلاص اتفهمت الحكاية بتاعتك معينا كلها ملغزة. فأنت عبد وأنت رب لمن له في فيه أنت عبد وأنت رب وأنت عبد لمن له في الخطاب عهد. لا إيه الكلام ده؟ شو بقى يقول لك ايه؟ سبحان من خلق الاشياء وهو عينها. وقال ايضا يا خالق الاشياء في نفسه انت لما تخلقه جامع. تخلق ما لا ينتهي كونه فيك فانت الضيق الواسع. وبعدين يقول لك فإنا أعبد الحق وإن الله مولانا وإنا عينه فاعلم إذا ما قلت إنسانا فلا تحجب بإنسان فقد أعطاك برهانا فكن حقا وكن خلقا تكن بالله رحمانا. صلى على رسول الله. فهمتوا حاجة؟ ما تقوليش بقى لا لا ليه؟ أقول لك أهو فإنا أعبد الحق وإن الله مولانا وإن فإنا أعبد الحق وإن الله مولانا. هو هنا بيتكلم بلسان السلف. وإن عينه فاعلم عشان يهدم لسان السلف إذا ما قلت إنسان. يعني ما تصدقش الناس بيقول لك فيه إيه عابد ومعبود وربنا هو المعبود بحق. لا لا لا لا لا إحنا هو عين الله عز وجل إذا ما قلت إنسان. فلا تحجب بإنسان. اوعى تشوف إنسان وتقول عليه إنسان وما نقول عليه إيه. فقد أعطاك برهانا لربنا تعين في الإنسان، فكن حقا وكن خلق، يعني خليك رب وخليك إيه خلق، بس ما تقولش عليه خلق، تكن بالله رحمن. هذا فكر ابن عربي الخبيث. قل لك عشان كده بقول لك إيه، هنا بقى تميعت الشريعة، ما عادش لها معنى. معنى الشريعة إيه؟ الجزاء والطاعة والمعصية، الكلام ده يقول لك الكلام ده ملوش معنى. أمال مآل الخلق جميعا إلى النعيم، كل الخلق هيتنعم، ما فيش حاجة اسمها عذاب. أمال جهنم ديت سموها جهنم ليه؟ قال ده جهنم دي ربنا بس ظهر في صورة الانتقام، والجنة هو يا ربنا بس ظهر في صورة إيه؟ الإنعام. فاوعى يعني اوعى تصدق يقول لك واحد هيتعذب، لا الكل هيتنعم، الكل ايه هيتنعم. هقول لكم على كلام ابن عربي جميل، مش جميل كلام، ما غير الشريط يا ابن غير الشريط. شوفوا ابن عربي يقول ايه، هو بيفسر الجنه والنار بان الجنه والنار نعيم، يعني العذاب اللي في الاخره بقى نعيم. ازاي بقى نعيم؟ شوفوا الفلسفة بتاعته، شوفوا وحية الوجود، شوفوا الزندق اللي بيتكلم عليه ابن عربي، سلطان العاشقين ويسموه الكبريت الأحمر، الكبريت الأحمر والعفريت الأزرق يا أخي، عفريت عفريت على جد يعني. فالمهم شوفوا العفريت ده بيقول ابن عربي بيقول إيه، بيقول لك كل الناس مال الخلق كلهم إلى النعيم. طب واللي في أهل النار؟ قال برضو أهل نعيم، وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين. ولك العذاب اللي انت شايفه ليه ده، ربنا سبحانه وتعالى لو خرجهم من النار هيستغيثوا ويقولوا رجعنا تاني. ليه؟ هو بيقول لك لان هو ربنا اللي طلع في صورة الانتقام، فمش ممكن هيستمر الانتقام الا اذا طلع في صورة اهل النار. وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين، نعيم جنان الخلد فالأمر واحد، وبينهما عند التجلي تباين. حد يعرف يقول لي يعني إيه وبينهما عند التجلي تباين؟ يعني بقول لك عندما يتجلى في صورة النار أو في صورة الجنة يظهر الفرق، إن دي اسمها جنة ونار، فيظهر تباين اختلاف يعني، لكن في الحقيقة غير كده. يسمى عذابا اللي هو أهل النار يعني، والعذاب اللي في النار يسمى عذابا من عذوبة طعمها. الله أكبر. يسمى عذابا من عذوبة طعمه، وذاك كالقشر والقشر صائم. يعني أنت لما تجيب مثلا الجوز تلاقيه كده زي ما يكون جلف أو حجر، لو جه في دماغ واحد إيه يكسره، فانت شايف النار بتعذب، لكن من جوه اهل النار بيقولوا متعنا. تسمى عذابا من عذوبة ايه طعم. اذا هذا الفكر الخبيث هدم اصول الاسلام وضيع معنى الجنة والنار. فلما واحد يعتقد في هذا الكلام كيف سيخاف من رب العزة والجلال؟ انتهت دي. عشان كده بقول لكم ان الصوفية اخطر من الشيعة واخبث من الشيعة، واللي يصدق بهذا الكلام إن لم يكفر بهذا الكلام ويقول هذا كفر وزندقة ويقر به فهو كافر بالله العظيم قولا واحدا. اللهم إن كان معذور بجهله ويعرف. ولذلك ابن عربي ليه؟ خلي بالكوا بقى، عايزين نعرف أسلوبه لما تيجي تقراه. ابن عربي بيقول لك اللي ازاي هو بيروج للزندقه بتاعته في وحده الوجود. كل الكلام اللي بيقوله بيعبر بيه عن تجليات من الله في صوره الرضا والغضب، في صوره الصفات اللي احنا نعرفها في الاسماء والصفات. فكان يصيغ المصطلحات بتعمد ويلبس الامر بتعمد عشان يزداد خفاء. وناس يقول لك ده عامل زي البحر المحيط وزي الحوت تنزل في الاعماق ما تعرفش تجيب اخره. يقول لك ده كلامه جواهر ودرر. درر ايه وجواهر ايه؟ درر ايه يا راجل، ده كلام كله ملح وكلام يعني هتقول في ايه؟ يتعمد ابن عربي تعقيد البسيط، يبقى الكلام بسيط ورسول اراد به شيء فيعقد في شرحه ويخفي الظاهر لأغراض يصعب معرفتها. والعبارة بتاعته ما فيش عبارة له إلا وتحتمل أكثر من معنى. ليه؟ عايز يسبب إلغاز، وإنه وصل لدرجة يصعب تتبعها. بيستعمل كثير من المصطلحات الفلسفية والكلامية على سبيل الترادف أو المجاز مع ألفاظ واردة في القرآن والسنة. يجيب لفظ فلسفي من عند الفلاسفة يحطه في مكان لفظ قرآن، ولفظ قرآن يعبر به عن لفظ فلسفي، فالشخص يتوه ومش عارف له أصل. هو في الحكاية كلها عايز يقول لك يعني إن ربنا تجلى في هذه الصورة فتكلم بهذا الشكل أو تعين في هذا الشكل، فالشخص يتوه ومش عارف رأسه من رجليه. عنده قوة من التفكير خاضعة إلى حد كبير لقوة الخيال. الرجل ده كان خياله واسع جدا، ومش خيال إنسان، ده خيال شيطاني وتفكير شيطاني خبيث والله. إبليس يعني مش عارف، إبليس قاعد جواه جوه دماغه، اللي بينطق فعلا شيطان، يتلاعب بالألفاظ والمعاني ويحملها أكثر مما تحتمل لدرجة التعسف في أشياء كثيرة. يستند استنادا كثيرا إلى القرآن والسنة وتأويلي وفق نظريتي في وحدة الوجود. يأخذ من القرآن اللي عايزه ويحطه على حسب ما هو عايزه، ما فيش لفظ غير أو لفظ من الألفاظ تتوافق مع الكتاب والسنة على ما أراده الله ورسوله. يستند إلى أقوال كبار رجال التصوف السابقين زي الجليل محمد وأبي يزيد البسطامي وغيرهم، ويحمل كلامهم ما لا يحتمله. فلما تأخذ عبارة للجنيد ابن محمد من الفتوحات المكية لابن عربي غير لما تأخذها من كتاب اللمعة للسراج الطوسي ولا طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي، يعتمد على الأحلام والمنامات ويقول لك ده إيه يعني عبارة عن معراج وأشياء بيتكلم عنها في إنه عرج به إلى السماء وكلم رب العزة والجلال. تأدى به اعتقاده في وحدة الوجود إلى جرأة في وصفه للحق تبارك وتعالى تهتز لها أفئدة المسلمين. إيه والله، يتكلم عن الله وكأنه يتكلم عن مخلوق من أحقر المخلوقات، على اعتبار أن ربنا تعين في كل شيء، فممكن يطلع ربنا سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك زي الكلب والخنزير يتكلم عليها كأنها آلهة. شوف لما واحد يتكلم على المخلوق ربنا تعين في خنزير، تعين في كلب، تعين في صنم، تعين في حجر. ايه القذارة اللي وصل بها الامر الى هذا الحال عشان الصوفية يرضون بمثل هذا الكلام ويقول لك ده واحد من اولياء الله الصالحين ورضي الله عنه، مش كده؟ فلا عجب ان يصف الله بالصنم، او انه ظهر متجليا في كلب او خنزير، او انه ظهر في صورة امرأة جميلة او دميمة او ما شبه ذلك مما تقشعر له الابدان ويعجز اللسان عن وصفه. وما من مكان إلا وستجد من شيوخ الطرق الصوفية من يدافع عن ابن عربي ويتبنى أراءه الفلسفية، بل يعتبره قطب الأقطاب وقطب الأولياء وخاتمهم، وأن البشرية لم تنجب عارفا مثله. طبعا عبس من أصول القرآن. اسمعوا كده يا أخوانا، قال ابن عربي مثال بس من شغله، قال في التنزيل بلسان نوح. أما أقول لك قال في التنزيل بلسان نوح، أنت على طول تفهم ان نوح هو الله او ربنا تعين في صوره مين؟ نوح. انا فهمتك نظام العربي. قال في التنزيل بلسان نوح، قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. خلي بالك الليل والنهار معروف عند المسلمين، الليل اللي بيطلع فيه اللي بتغيب فيه الشمس والنهار اللي بيطلع فيه الشمس، مش كده برضه؟ هو ده الليل اللي نعرفه النهار. شوفوا حط الليل والنهار في ايه. وعلم العلماء انهم انما لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان، والامر قرآن لا فرقان، ومن اقيم في القرآن لا يصغى الى الفرقان وان كان فيه، فإن القرآن يتضمن الفرقان والفرقان لا يتضمن القرآن. انتوا فهمتوا حاجة؟ هو متعمد ان يستخدم هذا المصطلح، ولهذا ما اختص بالقرآن الا محمد لانه اوتي جوامع الكلم. فما دعا محمد قومه ليلا ونهارا بل دعاهم ليلا في نهار ونهارا في ليل. انا اقول لكم هو قصده ايه. هو استخدم كلمة قرآن على إن الكسرة دي ربنا تعين فيها، والفرقان على إن الناس شايفة في اختلاف وفرق بين البشر بعضهم وبعض، فهو شايف إن وحدة الوجود في القرآن، في القرآن اللي ربنا أنزله، ولا في القرآن بمعنى الجمع، بمعنى الجمع. فإذا القرآن اللي احنا نعرفه قرآن، لما واحد عام ما يعرفش الكلام ده هيتصور القرآن اللي احنا نعرفه، هو مش قصده كده، هو قصده القرآن ان ده كل ربنا سبحانه وتعالى او مجموع في ربنا سبحانه وتعالى فسمى قرآن. والفرقان اللي هو القصرة والمخلوقات اللي احنا نشوفها مخلوقات. فيقول لك الرسول خص بالقرآن. انتوا عارفين معنى كلمة خص بالقرآن؟ اللي هي الحقيقة المحمدية. تسمع عند الصوفية حاجة اسمها الحقيقة الايه محمد، يقول لك افضل صورة تعين الله فيها في ذات محمد صلى الله عليه وسلم. فذات النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك بتمثل كل الصفات الالهية. ليه؟ لان افضل تجلي لله عز وجل. ولذلك سورة محمد عنده قرآن مش فرقان، انما سورة الانبياء والرسل فرقان. فما دعا محمد قومه ليلا ونهارا. فنوح لما دعا قال رب إني دعوت قومي إيه؟ ليلا ونهارا، يعني فرقان، يعني ناس كثرة، وبيعتقد إن الناس كثرة، ده غير دي ده غير دي، زي اختلاف الليل والنهار. إنما محمد قلت دعاهم قرآن، فدعاهم ليلا في نهار ونهارا في ليل، لأنه رأى المخلوقات أو الناس كلها الكثرة هي الله عز وجل تعينت في ذات النبي صلى الله عليه وسلم. ودي من أدق وأصعب ما قاله هذا الرجل لمن أراد أن يفهم كلامه في حكاية القرآن والفرقان. إيه القرآن والفرقان؟ لقد بيخرفوا إيه؟ الكلام هو قصده بقى إيه؟ إن القرآن إن الناس كلها تبقى ربنا سبحانه وتعالى. ربنا طالع في صورة إيه؟ الناس، تعين في الخلائق كلها. فمحمد شايف الناس كلها ربنا، ونوح شايفهم لا كسرة. فيقول لك نوح رأاهم فرقان لأنه دعا قومه ليلا ونهارا، إنما محمد دعاهم ليلا في نهار ونهارا في ليل. فمحمد خص بالقرآن ونوح اختص بالفرقان. وهو لا يقصد القرآن اللي احنا نقصده ولا الفرقان اللي نحصده. وأنزل الفرقان، الفرقان هو القرآن عندنا، فالقرآن اللي عندنا بعيد كل البعد عن هذا المعنى. فيجي شيخ طريق يقول لك اسمع ابن عربي سيد العارفين وسلطان العاشقين ومحدش زيه في الولاية خاتم الأولياء بيتكلم عن القرآن والفرقان. ايه يا اخي القرآن؟ هو ما كلامه قرآن وفرقان؟ شوف، فإن الله يقول كلامه برضه اليوم أكملت لكم دينكم. هذا هو الفرقان عند أهل الله بين الأمرين. أشرح لكم العبارة دي. فإنهم قد يرونه صلى الله عليه وسلم في كشفهم فيصحح لهم من الإخبار، من الإخبار ما ضعف عندهم بالنقل، وقد ينفون من الأخبار ما ثبت عندنا بالنقل. أشرح لكم العبارة دي إنها دقيقة جدا. وبقول لك اليوم أكملت لكم دينكم، طالما ذكر الدين فحيبقى الكلام ده هو عند العلماء الذين يؤمنون بكثرة الايه المخلوقات والأحكام والشرائع، وإن في شرع وإن في ناس لازم تطبق الشرع وظلم يحدث فربنا ينفيه إلى غير ذلك، فهذه كثرة. فلما كانت كثرة فالكثرة تطلبت الدين، فأصبحوا من العابدين، والعابدون يحتاجون إلى الدليل، مش كده؟ البخاري ومسلم والحديث صحيح ولا مش صحيح؟ إنما أهل الفرق أهل القرآن، ويقصد القرآن الجمع يعني اللي بيؤمنوا بوحدة الوجود، ما يدوروش على الكلام ده، لأن سواء كان الحديث صحيح أو ضعيف فربنا تعين في صورة القائل بالحديث الصحيح، وتعين في صورة القائل بالحديث الايه الضعيف، يبقى الاثنين عندنا صحيح. فهمتوا يا اخوانا ولا عيدها تاني؟ مش عيب عيدها تاني، انا عارف ان انا طولت عليكم، لكن ده الشريط الثاني ولا الثالث يا ابني؟ الثالث. والله انا مش عايز اسيب الكلام ده عشان اشرحه لكم، لان هتيجي تقولوا الكلام ده بعد كده هتلاقوا صعب. اقول لك عشان كده، اقول لك ايه، انتوا شايفين الحديث ضعيف واحنا شايفينه صحيح. طب شايفينه صحيح ازاي؟ فاقول لك بطريق الكشف. كشف ايه؟ يعني انكشف ليا ان قائل الحديث الصحيح هو الله، وقائل الحديث الضعيف هو الله، مش كده؟ يبقى الحديث ايه واحد عند الاثنين، ما فيش فرق بين الصحيح والضعيف. حتى وصل الامر لما يجعل بصراحه كده مصطلح الصنم، الصنم الصنم عنده الصوفيه هو الله. تصور لما يقول لك كده بجاحه، التهانوي في التعريفات يقول لك ايه؟ الصنم في اصطلاح السالكين عباره عن مظهر الوجود المطلق الذي هو الحق. فالصنم من حيث الحقيقه هو الحق وليس باطلا او عبثا. وعابد الصنم يطلق عندهم على عابد الحق، لان الحق في صوره صنم، وربنا قال وقضى ربك الا تعبدوا الا ايه اياه. فكل الخلائق هي الله، فالكل هو الله، يبقى الصنم هو الله، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. فاذا ظهر صحيحا فالكل عابد ضد الله. ايه رايكم؟ ده من اهل السنه ولا من اهل الضلاله والشرك والزندقه؟ طيب، وبدا بقى يقول كلام كتير، بذكر الله تزداد الذنوب وتنعكس البصائر والقلوب، وتبكو الذكر افضل كل شيء، فشمس الذات ليس لها غروب. حتى ليله القدر، ليله القدر، ليله القدر اللي هي خير من الف شهر، ويوم الجمعه اللي بنصلي فيه الجمعه ما عادش يوم الجمعه. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فابن عربي يقول لك إيه؟ يوم الجمعة هو وقت اللقاء والوصول إلى عين الجمع، يعني اللحظة اللي توصل فيها فترى إن ربنا تعين وظهر في سورة المخلوقات وسورة الفلان والواد فلان والواد فلان والواد فلان، يبقى أنت كده يوم الجمعة حققت. يبقى كل أيام اللقاء ها؟ يوم جمعتي. نتكلم بقى لما واحد يكون على هذا الفهم. عرفنا واحدة وحدة الوجود، وعرفنا الحلول والاتحاد، وعرفنا الفناء عن شهود السوى، والفناء عن عبادة السوى، والفناء عن وجود السوى. أظن الكلام ده بقى واضح دلوقتي، مش كده؟ تعالى بقى واحد بالمفاهيم دي وصل لقمة الزندقة بقى، فخليه يعبس بقى، هتشوف هيعبس يقول لك إيه؟ بالمنطلق ده، بالمنطلق الخبيث ده، ما فيش إشكال بقى إن الصوفي منهم يدعي إن يعرج إلى السماء كما يشاء. إن عرب يقول لك اعلم يا بني أن العبد المحقق الصوفي، وكلمة عبد محقق صوفي عند ابن عربي يبقى معناه إيه؟ ها؟ مش عارف بقى، يعني بيقول بوحدة الوجود إن ربنا ظهر في الإنسان، ظهر في الحيوان، ظهر في كل حاجة. إذا صفى يعني وصل لوحدة الوجود وتحقق، التحقق عنده من يوصل لوحدة الوجود، صار كعبة لجميع الأسرار الإلهية من كل حضرة وموقف، ويرد عليه في كل يوم جمعة ما دام في ذلك المقام 600,000 سر ملكوتي، واحد منها إلهي وخمسة أسرار ربانية ليس لها في حضرة الكون مدخل. هو قصده يقول إيه؟ ولما الشخص يوصل في حال الصفاء إن يعتقد ان هو اله او ان ربنا بيتعين في الاشياء، فيقعد مع نفسه بقى يبص يلاقي مثلا ايه؟ واحد راكب فلوكه وماشي في النيل في زفته مثلا، يعني لك يا شوف ربنا بيصطاد ازاي، شوف ربنا شوف شوف السمكه ربنا بدعته ازاي. هذا بقى سر، يقول لك هيلاقي اسرار ملكوتيه، ويبص لفوق يقول لك ربنا عرج الى السماء. هو طبعا ما شافش الطياره وهي ماشيه الايام دي، يعني اخبرك ازاي؟ يقول يا ربنا ماشي بسرعه. هبل بقى، ما انت هتشوف كلامهم بقى زي ما انت شايف. يقول لك اسرار ملكوتيه، كعبه للاسرار، قبله للاسرار. ابن البان اسمه كده، ابن البان بيقول عن عروجي الى السماء اوقفني الحق على بساط الاسرار، وارتقيت الى السماء الاولى، ثم ارتقينا إلى السماء الثانية، ثم انتهينا إلى السماء السابعة، وفيها ملك على كرسي من نور، وفي هذا السماء رضوان خازن الجنان، وأجمل الملائكة من جنده، وفيها إسرافيل رئيس عالم الجبروت، وهو الذي بشرني بالقرب والمنزلة الكريمة عند ربي وبالسعادة في الآخرة. خلي بالك، هو هنا بيهزأ بيسخر من النبي صلى الله عليه وسلم عند عروجه إلى السماء، وان احنا مؤمنين بهذا الكلام، والكلام ده كله ملوش لازمه، لان اللي طالع ربنا واللي نازل ربنا مفيش حاجه اسمها ايه مخلوق، ده هو خالق. شفت بقى؟ يبقى هم بينظروا لنا على ان احنا اغبياء مش فاهمين، واذا كنا احنا اغبياء يبقى وصفوا من اتبعناهم من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالغباء. يبقى مين الاخطر بقى؟ الشيعة اللي كانوا بيتهموا الصحابة بانهم ما بلغوا مش عارفهم، ولا الصوفية؟ لن تجد فرقا بين الشيعة والصوفية، ولذلك المحاضرة القادمة ان شاء الله هي الصلة بين التصوف والشيعة، وكيف ان المصدر واحد والمعين واحد، وهو هدم دين الله عز وجل. يقول لك في السماء رأينا إبراهيم الخليل مسندا إلى البيت المعمور. هو بيجيب الكلام ده ليه؟ ليه ده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في معراجه. يقول لك أنا ليه معراج؟ فأحد يقول لك ده معراج معنوي أو روحي. لا، شو معنوي روحي؟ ده استهزاء بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم، استهزاء بالسنة. يقول لك انتهينا إلى 70 حجابا حتى انتهيت إلى آخر حجاب هناك، وإذا بكرسي من اللؤلؤ من صدق وإم من الجواهر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر، الزبرجد الأخضر، فأخذ آخذ بيدي وأجلسني عليه، ثم نزل علي شيء ودخل جوفي من حيث لا أعلم، فقال لي شيئا في قلبي: ها قد أكرمك مولاك بالسكينة الربانية، فلما أحس باطني بها سكن كل جارحة فيا. ثم نوديت من مكان قريب وذلك من جهات الست: يا حبيبي ومطلوبي السلام عليك. فغمضت عيني وكنت أسمع بقلبي ذلك الصوت حتى أظله من جوارحي لقربه مني. ثم نوديت، وفي الآخر يوم دخلك في الوحدة، وإن الخالق هو المخلوق، وإن ما فيش حاجة اسمها خالق ومخلوق. يبقى إذن المسألة دي عبارة عن استهزاء، زي الجماعة اللي بيستهزأوا بقى في الروايات الأدبية اللي كتبناها دلوقتي، اللي اترفعت فيها قضايا وإن ربنا غفير. خبرك إزاي الروايات بتاع الجماعة الأدباء اللي رفع لهم قضايا الآن؟ نفس الكلام ونفس المنطق بتاع هؤلاء الزنادقة. ولكن هناك بقى ورأيت أقربهم للحق أربعة أنبياء، ورأيت أولياء أمة محمد أقرب الناس إلى محمد، وهو أقرب الخلق إلى الله تعالى، وأقرب إليه أربعة أولياء. فعرفت منهم السيد محي الدين عبد القادر اللي تلقاني إلى باب الحجاب وأخذ بعضدي حتى دنوت من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأ بيتكلم الرجل الخرف في كلامه في معراجه الذي تعلمون. هو من عربي بيحكي في معراجه ايه؟ بيقول: بينما انا نائم وسر وجودي متهجد. اسمع اقول لكم تاني، بيقول: بينما انا نائم وسر وجودي ايه؟ هو قصده ايه؟ قصده كده هو نائم بيتكلم عن نفسه ان هو ايه؟ وسر وجودي متهجد. هو قصده بسر الوجود ان ربنا تعين في مخلوقات اخرى بتصلي. وانتم مش فاهمين. هو نائم وسر وجودي متهجد قائد، جاءني رسول التوفيق ليهديني سواء الطريق، ومعه براق الاخلاص عليه لبد الفوز ولجام الاخلاص، فكشف عن سقف محلي واخذ في نقضي وحلي، وشق صدري بسكين السكينه. شفتوا بقى؟ ده كله استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسخرية من محمد صلى الله عليه وسلم ومن أحاديثه. وقال لي: تأهب لارتقاء الرتبة المكين، وأخرج قلبي في منديل لآمن من التبديل، وألقي في طست الرضا بموارد القضاء، ورمي منه حظ الشيطان، وغسل بماء إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ثم أتيت بالخمر واللبن فشربت ميراث تمام اللبن، وتركت الخمر حذرا أن أكشف السر بالسكر. وبدأ كل كلمة قالها النبي عليه السلام يستهزأ به. ده اللي ما يعرفوش الصوفية، إن كلام العربي استهزاء بدين الله عز وجل، اللي جعلهم من أعلى طبقات الأولياء أسف. والخرقاني أبو الحسن الخرقاني يقول لك: صعدت ظهيرة إلى العرش لا أطوف به، فطفت عليه ألف طوف، أو كما قال: ورأيت حواليه قوما ساكنين مطمئنين، فتعجبوا من سرعة طوافي، وما أعجبني طوافهم، فقلت: من أنتم وما هذه البروف في الطواف؟ قالوا: نحن ملائكة ونحن أنوار، وهذا طبعنا لا نقدر أن نجاوزه. فقالوا: ومن أنت وما هذه السرعة في الطواف؟ فقلت بل أنا آدمي وفي وفي نور ونار. هذه السرعة من نتائج نار الشوق. يا حلاوة عبد الكريم الجيلي عامل معراج وكل واحد منهم معراج. هذا المعراج الصوفي ما هو إلا استهزاء بدين محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين مش بس حكاية معراج ده، بيكلم ربنا في عين الجمع. يقول لك وممن صعد به إلى سدرة المنتهى من قيل له حبيبي. شوفوا بقى هنا الاستهزاء جاي منين، لأنه هو بيعتقد في وحدة الوجود، فما فيش معنى لوجود رسول ومرسل إليه وكلام من ده. ده الحكاية قرآن مش فرقان، وليل ونهار، وليل في نهار مش ليل ونهار. أخبرك إزاي الشغل الهدم للدين ده. فبيقول له حبيبي إنيتك هي هويتي، إنيتك هي إيه يعني، إنيتك يعني ذاتك أنت هي إيه، هويتي يعني ذات. يبقى معنى كده هو بيقول ان ربنا ظهر في صورة مين، الرجل اللي طالع ده، وإنيتك هي هويتي وانت عينه هو، وما هو الا انا حبيبي، بساطتك تركيبي وكثرتك واحديتي، بل تركيبك بساطتي وجهلك درايتي، انا المراد بك، انا لك لا لي، انت المراد بي، انت لي لا لك حبيبي، أنت نقطة عليها دائرة الوجود، فكنت أنت العابد فيها والمعبود، أنت النور، أنت الظهور، أنت الحسن والزين كالعين للإنسان. هذا كلام الزندقة والسخرية بكلام الله وكلام رسوله. يا روح روح الروح، والآية الكبرى يا منتهى الآمال يا غاية المنى. خلي بالك ممكن تلاقي شيخ طريقة من العارفين اللي بيقولوا عليهم دول، عارفين ايه دي معرفة، دي بالله عليكم دي معرفة تنفع، دي معرفة بصلة حتى زندقة. فتلاقي واحد منهم بيكلمك كلام ما انتش فاهم منه حاجة، بس بيتكلم بعبط مش فاهم كلام من عربي، فهو عايز يعمل زي من عربي انه بيخرف يعني، فيقول لك كلام فانت مش عارف تتابعه. تقول ايه بينك وبين الحقائق معارف، مسافات ما بين السماء والأرض عشان تفهم الكلام ده. تعال نعلمك، اقعد بقى خليك عابد واخدم ونظف واشتغل، وبعد كده تبقى مريد الأوراد ما تنساهاش، وهات سبحة رقبتك وعلقها في رقبتك ومخلة في رقبتك زي ما كان الغزالي بيقول، وحط في المخلة جزء ولزء، واللي يصفعك صفعة اقول ايه اديله جوزة، وبقى يمسكوه يمرمطوه، والشخص في النهاية يطلع اهبل زيهم كده. الطريقة الرفاعية بتدعي أن شيخ الطريقة يكلم الله بلا واسطة. نقلوا عن ابن جلال ما نصه، نقل عن السيد إبراهيم الأعزب أنه قال كنت جالسا في الغرفة مع السيد أحمد الرفاعي ورأسه على ركبته، فرفع رأسه وضحك بأعلى صوته، فضحكت أنا أيضا، هو الشيخ بيضحك مضحك أنا كمان، ثم ألححت عليه ليخبرني عن سبب ضحكه، فقال أي إبراهيم. شوفوا أحمد رفاعي بيقول ايه، ناداني العزيز سبحانه إني أريد أن أخسف الأرض وأرمي السماء على الأرض، فلما سمعت هذا النداء تعجبت وقلت إلهي من ذا الذي يعارضك في ملكك وإرادتك؟ قال سيدي إبراهيم فأخذته الرعدة ووقع الأرض وبقي في ذلك الحال زمانا طويلا. انتوا عارفين الكلام ده معناه ايه؟ ان هو بيتكلم على نفسه على اعتبار معنى الايه؟ التعين فيه، ان ممكن يعمل كده بس الرعد حشيته خوفا على العباد عشان كده يسيبهم. فهمتوا بقى؟ يعني شوفوا، وممكن الراجل ده بيضحك برضه ولسه بيضحك ومش عارف الراجل ده بيضحك على ايه، ممكن يعيط وساعتها ومش عارف الشيخ بتاعه بيعيط على ايه. ده اللي خلاهم يحطوا اللثام على وجوههم. ايه اللي يخلي السيد البدوي يطلع على السطح 12 سنه و 13 سنه مغطي وشه ويقول لك ايه؟ نظره الى القطب تعني الموت، ما يرضاش يكشف وجهه ابدا. كل واحد يقول له طب يا سيدي البدوي أشوف وشك. قال له نظرة تعني الموت. قال أشوف وموت. أنتوا عارفين ليه؟ لأنه بيعتقد إن ربنا حل فيه، مش حل أو ظهر وتعين فيه، فلما تعين فيه صار هو الله. وأنتوا عارفين إن ربنا سبحانه وتعالى حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلق. فكشف الحجاب الرجل طب ساكن، ده على حسب المكع بتاعهم يعني، خبالك ازاي مش كل اللي بيقولوه يعني. ولذلك هتلاقي في طبقات الشعراني وفي غيره من هذه الخزعبلات ما لا يحصيه الا الله. ولسه جاي يعني الكثير والكثير في هذا الباب. اسمعوا أبو الحسن الشاذلي بيقول عن كيفية نزوله، ده كلام اللي بيقوله الشيخ الأزهر السابق الدكتور عبد الحليم محمود، بينقل عن أبي الحسن الشاذلي في ترجمة كيفية نزوله من جبل زغوان ومغادرته لخلوته، فيقول: قال لي علي اهبط إلى الناس ينتفعون بك. فقلت: يا رب أقلني من الناس فلا طاقة لي بمخالطتهم، يعني بعدني عنهم. فقيل لي: انزل فقد أصحبناك السلامة ودفعنا عنك الملامة. فقلت: تكلني إلى الناس آكل من دريهماتهم. فقيل لي: أنفق يا علي وأنا المليء، إن شئت من الجيب وإن شئت من إيه من الغيب. شيخ الأزهر السابق عبد الحليم محمود بيذكر أن الشاذلي نزل على الجبل ليغادر شاذلة ويستقبل مرحلة جديدة، فقد انتهت المرحلة الأولى التي رسمها له شيخه. على فكرة هنتكلم على الطريقة الشاذلية بالتفصيل في آخر محاضرة عن الصوفية اللي بعد القرن إن شاء الله عز وجل. فواحد بيقول له إيه؟ يعني أنت ليه اتسميت بالشاذلي؟ سموك الشاذلي ليه؟ قال له: أنا سألت ربنا، قلت له: يا رب لما سميتني بالشاذلي ولست بشاذلي؟ انا اصلا مش من شاذل، لست بشاذلي، يعني بلدي مش اسمها شاذله، طب انت سميتني شاذلي؟ فقيل لي: يا علي ما سميتك بالشاذلي، انما انت الشاذ لي. الشاذ لي يعني ايه؟ يعني انت شاذ عن الكل، اخترتك عن الكل عشان تبقى لي، فعشان كده سميتك شاذلي منفرد لخدمتي ومحبتي. دعاوى لا حصر لها، ان الصوف بيكلم ربنا وربنا بيكلم عاد. طب واحد يقول لك الكلام ده يعني يا اخي ده مكع، ولا صدق ان ربنا يكلم واحد كده خلاص، وربنا نص في القران خلاص ان ما كان لبشر يكلمه الله الا واحد او ايه ام من وراء حجاب يرسل رسوله، ورسول صلى الله عليه وسلم مات، فازاي يكلم الشاذلي؟ ما انتش واخد بالك إن الشاذ لما يصل لعين الجمع وإن ربنا يتعين فيه، يبقى الكلام اللي بيكلم نفسه فيه الشاذ اللي بيكلم فيه ربنا، وربنا بيكلم الإيه؟ فهمتوا بقى السر؟ لما واحد يقول لك ربنا كلمني في كذا وأنا كلمته في كذا، هو بيكلم نفسه وبيرد على نفسه، وبعدين يوهم الناس ويوهم الطلبة بتوعه والمريدين بتوعه أو أتباعه على إنه بيكلم ربنا، هم صدقوه طبعا. فتح الله ابو راس القيرواني في تونس، وده معروف هناك مشهور من الاولياء الكبار، وفي السماء السابعه شهدت ربي وكلمته، وفوق العرش والكرسي قد ناداني وخاطبته، وما في اللوح المحفوظ من الايه والامر والنهي قد حفظته، وبيدي باب الجنان قد فتحته ودخلته، وما فيه من الحور العين قد رايته واحصنته وأحصيته، ومن رآني ورأى من رآني وحضر مجلسي في جنة عدن وبستانها قد أسكنته. لما تلاقي واحد بيتكلم مع ربنا بالشكل ده، يبقى تفهم ان الراجل ده بيخرف الكلام بينه وبين نفسه، وبيكتب التخاريب بتاعته ويقول لك ده ايه بكلم ربنا. عشان كده عرفنا ازاي هم وقد نقل الشعراني عن الشاذلي قول: لا إنكار على من قال كلمني الله كما كلم موسى. يا سلام، والدباغ الكلام يقوروه، لكن الصوفية يزعمون أن أولياءهم يعلمون الغيب وما كان وما يكون. هذا هو بدن التصوف وجسد الصوفية. في أفعالهم وأفكارهم وكلامهم يعلمون أنهم يطلعون على الغيب ويعلمون سر الخلائق وأشياء كثيرة. أنا حكتفي بذلك لأنني طولت عليكم قوي، وأنا عارف والله أنا كاتب كلام جميل جدا ثبت على هؤلاء بالمراجع من كتبهم موثقة ومدعمة بالجزء والصفحة عشان ما حدش يقول الدكتور محمود بيتجن علينا. لا، الكلام ده بقى من رسالة الدكتوراة بتاعتي ومن الكتب والمراجع اللي احنا بحثناها ونقشنا فيها. وعلى فكرة رسالة الدكتوراه اخذنا فيها مرتبة الشرف الاولى، بمعنى ان لجنة المناقشة مع ان احنا عدت ناقش فيها 6 ساعات الا ان اقرت بكل اللي فيها وان الكلام ما فيش فيه اعتراض، بحث علمي محقق. فاللي هيقول لك من الصوفية لا ده بتجنى علينا، اقول الكلام ده لا، هذه فرقة ضالة وهذا الكلام لا يقوله الا شخص يستهزئ بدين الله عز وجل. وللحديث بقية، بس في فقرة ما تنساش الله يكرمكم ارجعوا لها بقى في الكتاب إن شاء الله أو في المذكرة، من الصوفية من لا يزال عاكفا على اللوح المحفوظ أو يشهده طارة طارة. وصل الأمر يوم على أنهم قاعدين بيقلبوا في اللوح المحفوظ وبتحكموا فيه. حسبي الله ونعم الوكيل في هؤلاء، وربنا يكفينا شرهم ويكفي مصر والأمة الإسلامية شرهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يمذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يمذبنا. كتاب الله يهذبنا العمل به، كتاب الله يهذبنا. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يعرفها الأمة بنا، فلنعمل نحن بمنهجه، هيا